الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة، لم يزل حديثنا موصولا عن التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بلا إله إلا الله، وأن يميزنا وإياكم بلا إله إلا الله. التوحيد أيها الإخوة زهرة الحياة وطيبها، ونقاء الباطن، ووضوح الطريق، وصحة الطريق، وقصر الطريق، ورضا الله عز وجل دنيا وأخرى. القضية الأساسية الجوهرية التي هي سمة من سماتنا، أننا ما تركناها ما تركها آباؤنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا. دي القضية الأساسية، لا سيما أننا داخلون على مرحلة نحتاج فيها إلى التركيز، تركيز على القضايا الأصلية. وكما قلنا، أنتم ضمانة المجتمع لأنكم أصحاب الذين تقيمون حق الأمر والنهي، وضمان المجتمع بإقامة حق الأمر والنهي. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فمن يقيم الصلاة هو الذي يحافظ على التمكين، والتمكين يتسرب من بين أيدينا إن لم يكن فينا من يقيم أمر الله عز وجل. ودي معادلة لازم نسلم بها أيها الإخوة. أنا أردت أن أتحدث عن شرط الإخلاص وكمالته، مش كده؟ كنا المفروض تكلمنا عن الإخلاص، وتكلمنا عن غوائل الإخلاص اللي هو الرياء والطمع والحرص، مش كده؟ وحب المدح والثناء. ومع ذلك فإن الواقع لا ينفك أن يؤز المرء نحو الكلام فيه أزا، لأن الإنسان بيخشى أيها الإخوة أن تذهب أصولنا، فيومها لن تبقى الفروع. ولا نفس الإخوة يهضموا الكلام ده كويس، أحيانا بتنسى روحك فبتنسى أصولك. لو أنا أردت أني أرسم الرسم، حرام لا يجوز رسم الكائن الحي، بس بقول جدلا يعني، لو أردت أني أرسم إنسان، باجي بعمل بالخطوط العريضة الراس كده، والكتاف والدراع مش كده، والرجلين والدراع التاني، واجي عند الراس تاني، يبقى أنت بتشوف ده اسمها إيه؟ ده إيه ده؟ إنسان مفهوش ملامح، لا في عين ولا مناخير ولا بق ولا دقن ولا مفهوش حاجة من جوه خالص، لكن الهيكل اللي برضه بيقول ده إيه؟ ده إنسان. فكذلك إنسان الالتزام، ينبغي أن يكون لك خط إطار خارجي، الإطار ده يحافظ عليك. هي دي الأصول، إن أنا إذا نظرت إليك أقول ده أخ، لم يزل أخا. إذا الإطار ده حصل فيه أدنى تلاعب مش هعرفك، ومحدش هعرفك، بل مش هتعرف نفسك، مش هتعرف أنت إيه. وهذا أوان التلاعب في الأطر الأصلية، ده في تلاعب النهاردة بالأطر الأصلية، لأننا صرنا نمد أعيننا إلى ما ليس لنا به علم. مش كل السؤال المتكرر الآن اللي بيسأل لأهل العلم، أنت شايف إيه جاي؟ مش كده؟ ده بتاعنا ده؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، مش كده؟ صحيح قد يكون الإنسان يقول والله أنا أحسن الظن في الله، وأرجو أن يمكن الله عز وجل، ونحن نشم رائحة الخلافة، ممكن نقول كده، لكن أن ننهك أنفسنا فيما لا طائل تحته من التفكير في ذا، خطأ فادح يا أخو. الأطر الخارجية للإنسان هي مجموعة من العقائد تخرج منها مجموعة من الأعمال. خطبة الجمعة الفائتة كانت حول قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عشان يطلع العمل صالح شريطة أن يكون مؤمنا، لازم يكون باطنه فيه دافع فيخرج عملا صالحا سماه الله صالحا، فحال كونه يعمل العمل الصالح ينبغي أن يكون مؤمنا، لازم يكون باطنه طاهر نقي. فعندنا قناعات أيها الإخوة في الباطن وأعمال يعمل بها المرء في الظاهر. هذه القناعات التي في الباطن لو صحت للإنسان، لو صحت له عمل ظاهره عملا صحيحا، تلاقيه يشتغل بجوارحه، يتكلم بلسانه، يقول كلام صح. مجموعة من القناعات والعقائد والقواعد، هذه القواعد من أبرزها ما ذكرته كثيرا وندبتكم لدراسته من سورة القصص، قول الله عز وجل على طراتها: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يوقنون، مش كده؟ تلك آيات الكتاب المبين، أي الموضح، الكتاب القرآن، القرآن هو الكتاب المبين الموضح فيه كل شيء. هل أنت مؤمن أن في هذا الكتاب كل شيء يخصك ويخص الدنيا على وجه هذه البسيطة؟ لا. مقتنع؟ طب معتقد؟ الله، لما أنت معتقد ما المالك قاعد تتخير ليه في المرشحين بتوع الرئاسة؟ صح الكلام ده ولا مصحش؟ هو مرشحين الرئاسة دول مش ربنا ذكرهم عندنا في الشريعة ولا مش موجودين؟ موجودين؟ يعني ما فيش سورة اسمها سورة حزم صلاح وإسماعيل، ما فيش سورة اسمها كده، بس موجودين في القرآن، موجود الأحكام دي في الشريعة بتاعتنا في القرآن وفي السنة وفي الفقه والاستنباط والنظر، موجود ده ولا مش موجود؟ أصل في حد النهاردة بيقول إن كلمة أهل الحل والعقد دي موضة عتيمة، ده كان كلام زمان ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ومن مين اللي يختار؟ قال لك الشعب، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها عولمة في الإسلام، صح؟ عولمة دغري، شعب مين؟ وإحنا عندنا أن الأمير لا يكون أميرا إلا بموافقة أهل الحل والعقد إجماعا لا خلاف فيه. عشان كده هذا المذكور لما اتكلم قال لا دليل عليهم من الكتاب والسنة وسكت، لأن صحيح ممكن ما تقدرش تجيبهم صراحة من الكتاب والسنة، إنما لو قلت بقى ولا كلام أهل العلم يطلع إيه؟ لا، هيطلع لك 30 عفريت يقول لك لا كلام أهل العلم. تعال ما أجيب لك أبو المعالي الجويني بيسوق الإجماع، وابن حزم بيسوق الإجماع، والموردي بيسوق، مش كده؟ هنجيب لك كلام أهل العلم. فتنكب هذه ليتغزل في الثورات، عايز أغزلكم هواكوا إيه؟ ما احنا برضو المشكلة أنا كنت المفروض أن الثورة دي تيجي على مين؟ على هواك أنت، لأن ما فيش حق إلا أنت، كنا اللي أجيبها على هوايا. زي ما قلت لك لما اتفتح الفيسبوك كان المفروض الإخوة لما يخشوا على الفيسبوك يخلوا بتوع الفيسبوك إيه؟ إخوة. ففوجئنا لقينا بقى عندنا فصيل اسمه إخوة الفيسبوك، بقوا هم اللي ذهبنا إلى عمرو إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فما نحن من سعدي، مش كده؟ لأنك مش ما عندكش قواعد ثابتة توقف في أي حتة ثابت. شفت الإمام أحمد كان بيقول إيه؟ قول وأمير المؤمنين واقف على دماغه المعتصم. وأنا قلت لك قبل كده من جملة المحن إن المعتصم ضرب أحمد بن حنبل بإيده، لأن المعتصم ده كان قوي جدا، كان قوي جدا، ولعلني ذكرت لك طرفا قبل ذلك من أخباره، مرة عد على شيخ رجل كبير في السن حماره سقط في حفرة، راح قالع العباية بتاعته ونزل مد ايد واحدة شلوا الحمار وحطوه فوق ال، وخد بعضه ومشي. فلم يزل الرجل ينظر إليه يتعجب، سوبرمان ده ولا ايه؟ مين ده اللي نزل شلوا الحمار كده بايد واحدة وفضل ماسك عزق تمر، عارفين العز، عارفين السباطة التمر، مسكوا بيده كده لحد ما أكل أصحابه وهو شايله رفعه كده. ولا تقول لي بقى بروسلي، صح ولا لأ؟ ماسك ورفعه كده، كان قوي جدا، مسك مرة واحد ضغط على صدره كسر له عظم صدره، كسر له قفص صدري بيديه. فده لما يضرب أحمد بن حنبل بإيده يبقى عمل فيه إيه؟ كسره رضي الله عنه ورحم الله المعتصم، فإن أحمد نفسه عفى عنه لما فتح عمورية. أول ما لقى فتح عمورية ونخوت المعتصم قال أشهد الله أني قد عفوت عن المعتصم. وقيل أنه ترك الاعتزال. الشاهد يعني الشاهد إيه؟ بص بقى تتصور كده الضغط اللي عليك ده عشان ما تريش صحنا مضغوطين وحنعمل إيه يا راجل. ده تخيل ده ده ممكن يبقى بكرة أمير المؤمنين عمر سليمان. يعني ده أنت مستني والراجل ده يعني من الطرف اللي بعض الإخوة قالوا لي. طبعا أنت عارف دايما النت تلاقي الإخوة على طول الطرف شغالة ما بيسكتوش. فمن الطرف كان في صفحة انتصارا للشاب اللي ضربوه اسمه خالد سعيد، فيقول كلنا خالد سعيد. يعني احنا ايه هندافع عن خالد سعيد. كاتبه عمر سليمان يقول كلكم خالد سعيد. يعني هقطعكم كلكم. وهو خليق به هذا المومياء الأشوه، هيئته وشكله، وهو الذي كان من يدير الدولة، قاسي القلب غليظ الفؤاد مضاعف الكبد. توفيق عكاشة ده مرفوع عنه القلم لانه مجنون رسمي يعني. فالقصد ان انت يعني انتوا واخدين بالكم اخوانا ممكن يبقى فيه بكره عندك بقى اصول. مش انت بتقول ان ده الضغط الواقع اللي عليك عشان كده انت قاعد تمشي معاهم تقول ايه دلوقتي مما والله العظيم ممكن الانسان مثلا يحس ان جواه حد بيبكي. احيانا بحس كده انه في حد جوايا بيبكي وانا مش قادر ابكي. شوف الاحساس ده يبقى شكله ايه ده. تحس فعلا انك انت جواك حد ليه على الواقع ده. بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. ازاي بقى انا قاعد اتسول على مواجبي. طب ايه رايك في القانون رقم 26؟ طب ايه رايك في المادة 28؟ طب هتقول انت ايه في يا عم ده انت تكفر بذلك كله. ده انت عندك الكتاب والسنة. في حد عنده ده؟ قلت لك قبل كده اليهود بيحسدوك عشان بتحط اليمين على الشمال في الصلاة، فما بالك بالاحكام. عندك الكتاب والسنة. انا مش شغلي. انتوا عودوا كده قولوا اللي انتوا عايزينه، مش قضيتي خالص. انا عندي قناعاتي. فكان احمد بن حنبل واقف مربوط متعلق على الخشبه دراعه اتمزع لان الجلاد قال له حط ايدك بشكل معين ما عرفش. فحصل ايه زي ما تقول حمل جسمه كله على المعصم فكسر المعصم، خلع العظمه من نقتها. فكان ده اول ما اصيب به احمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو مرفوع كده ويدخل الجلاد الغليظ المعتصم يقول له ضربتين وكفى. اضرب ضربتين بس ليه؟ عشان يجمع كل قوته في الضربتين، يخبطوا خبطتين يجيب قلبه. عشان كده ما تحملش هم 10 جلدات واغمى عليه، كملوا له بقى الباقي فضلوا يضربوه وهو مغمى عليه. الشاهد انه ايه حتى قام المعتصم فضربه بيده. كان المعتصم قام بقى الدنيا حر وشمس، وقف له المعتصم كده واقفين الزبانية الذين يجملون لكل طاغية مشائنه. واقف احمد بن ابي دؤاد وبقيه المعتزله. قال بعضهم اقتله يا امير المؤمنين. انا عايزك تتصور انت كده دلوقتي احمد بن حنبل، تصور الموقف ده. واقف هم مربوطه هم كده، وما كانوا رفعوا عنه نزعوا عنه ملابسه فلم يبق الا السراويل. احمد بن حنبل واقف بالبنطلون بس بالسراويل بس. فواقف بقى مرفوع كده، تصور انت كده ان انت كده واقف بالبنطلون بس ومرفوع كده، واقف امير المؤمنين بأباته وحشمته وجنده وحشمه وخدمه وعساكره ودساكره وسلاحه وهيبته وجنده والمعتزلة والعلماء واصحابك. قالوا مخلوق. ابص حواليا الاقي العالم الثقيلة، ودول يعذر ولا لا؟ دول معذورين احنا ما بنشنعش بيهم. لكن عايز اقول لك الموقف بس. تفاجأ تلاقيه يدخل مين اللي يدخل؟ ابو يحيى، ابو زكريا يحيى بن معين، جبل ماشي على وش الارض فيبرز له السيف يقول مخلوق. يخش زهير بن حرب، يخش علي بن عبد الله بن المديني، يخش. شايف اللي داخلين عاملين ازاي؟ وانت واقف تبص لهم كده اكابر الناس. قالوا مخلوق. شفت الموقف ده؟ ايه رايكم في الضغط ده؟ فقال له المعتصم يا احمد والله اني عليك لشفيق. أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج لك أو حل وثاقك بيدي. والله ما مخلي العسكري اللي فكك يا عم، أنا اللي هفكك بإيدي، بس قول لي كلمة، قول مخلوق بس، مخلوق ها، قول مخلوق بس كده حتة كده، قول كده، قول كده يا أحمد. فقال أتوني بكتاب أو سنة أقول بهما، ما أقدرش أقول. فجرد السياط، راح طلع بقى كرابيك، طلعوا الكرابيك منظر مرعب، نظر إليها أحمد فقال الله الله يا أمير المؤمنين إياك أن تقتلني في مثل هذا. يعني كده أحمد بن حنبل اتهز ولا لا؟ برضو ده حصلت، ده بعدين ده جايب له كرابيك مش مدقوقة، يعني نفس اللي انت عارفين كرباك ده بيبقى حاجة شجر كده بتدق عشان السن بتاعها يموت ثم تبقى ناعمة، جابها له مش مدقوقة، يعني هيضربه. عارف لما تجيب سلك الشائك ده وديك بيه السلك بتاع اللي هيقطعه، هينتسل لحمه عن عظمه، شوف هيعمل فيه. فأول ما أحمد شافها بشر، يا جدعان يا أمير المؤمنين، الله الله اوعى تموتني، أنا مش هموت في إيدك، الله الله قل كلمة لك فيها أدنى فرج. أهو دلوقتي تحت الضغط أهو، قال له لا، ائتوني بكتاب أو سنة أقول بهم. تبدو ادخل فاضربه ضربتين وكفى، قطع الله يدك. راح مديله ضربة، أنا حاسس إن الخشبة أنت من الخبطة بتاعت أحمد بن حنبل، ضربه ضربة هزه بالصليب اللي مصلوب عليه، اداله ضربة ضربتين بس، والمعتصم يقول له شد، قطع الله يدك. يا نهار اسود، شد ده هو ضيعني بالضربتين دول، عايز يشد ايه اكتر من كده. حتى نزل المعتصم يخطر بالصوت بنفسه، نزل المعتصم ده، تصور كده واحد بقى جسمه هيئة وقوة وبطاش، نزل يخطر بالصوت بنفسه، قل يا احمد، فيقول له ائتوني بكتاب او سنة اقول بهما. عرفناش احنا نقول الكلمتين دول النهاردة في كل موضع وفي كل مجال؟ تقول ائتوني بكتاب او سنة اقول بهما، لان احمد بن حنبل معتقد ومعتنق ان كل دقيق وجليل وحكم وحسن وخلق وفضل قد ذكره الله في كتابه. فقال بس انت قول لي بس، وانا على طول اقول، بس يبقى عندي دليل. ما فيش دليلي مش هقول ابدا. هي دي الاصول يا اخوة اللي هتخلينا في النهاية محافظين على كياننا، هو ده ضمان الواقع، لا بالدهاء ولا بالتحايل ولا بالنظر ولا بالاصطباء. الحتة دي انا بقول الكلمة دي عشان حتة سياسية، ما ينفعش كده، دين فوش كده، هتقع مع ربنا هيعاقبك وعقوبتك ستكون قريبة. ليه؟ لانه مكن لك. عارف لو واحد اتضغط، شفت الراهب قال للغلام ايه؟ قال له يا بني انك قد صرت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل علي. دل ولا ما دلش؟ دل عليه، ضربوه. مين قال لهم؟ الراهب. الراهب ولا التفت له ولا حاجه ولا بص له ولا زعل، لانك مضغوط. فكنا زمان ممكن لما تضغط الضغطه دي وحد يقوم واقع بحاجه نقول ايه؟ معلش يا سيد، اقف جنبه ساعده قويه. انما وانت في الرخاء بقى مضغوط، ده انت متوهم بس الضغط، ده انت ما انتش مضغوط ولا حاجه خالص. وقد جربت قبل ذلك مع الله عز وجل، اذا وقعت وقعه يحصل ايه؟ تبقى مصيبتك اكبر من مما ظننته. كنت فاكر ان ممكن اعدي بدي، معلش اسيب دي عشان اعدي، رحت سيبها رحت وقع في الاكبر منها. وقد أدبك ربك عز وجل وابتلاك ليختبرك وليعلمك، ولقد بلوتك وابتليت خليقتي. فتأمل أصولنا، ما نحن فيه أيها الإخوة، عبس أو فيه شرع؟ مش حدش تدور، احنا بالفجأة ده الواحد قاعد يقولك أنا بقعد أدور، وبعدين ايه ده مش بتدور حتى في إطار الذين يقولون ان احنا ننتسب إلى المسلمين، ده أبدا، ده انت بتدور على مين كمان؟ على واحد بيقول لك ما فيش قضيتي في الشريعه خالص، مش دماغي في الشريعه خالص خالص. وبرضه لازم نتكلم معاهم، واحنا مش لازم ناخد وندي، ناخد وندي في ايه؟ لان ما فيش اصول، ذهبت الاصول. شوفوا يا اخوان، هل اماره مصر هذه اماره فيها شرائط الامير ولا ما فيهاش؟ يعني راجل الرئيس اللي هيجي دلوقتي ده له شرائط موجوده عندنا، ولا ده واحد كده منظر والموضوع مش يعني بيعته بيعة عشان يبقى كلام اوضح، ولا مش بيعة؟ ايه رأيكم انت بيعته ايه؟ طب ما هي باربع سنين بس تبقى مش بايعة مش كده؟ عشان احنا البايعة عندنا مش مؤقتة. طب نعمل ايه؟ ننزل على باطلهم. ما هو حكاية الاربع سنين دي واربع سنين واربع سنين ده شغلنا احنا، ده مش شغلنا احنا، ده شغل الغرب، نظام مستورد. طب نعمل ايه؟ ننزل على باطلهم ونقول خلاص ما تقولش بايعة بقى، وانت هتقعد تقول بايعة، ما تقولش بايعة، ما تقولش الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. طب نعمل ايه؟ ما هو ما الكلام ده مش صحيح، يبقى نعمل ايه؟ طيب نقر على باطل، يبقى ده لا هو بقى امير ولا هو في اللي في رقبتي حاجه، مش كده؟ ساعتها هيحصل اللي احنا بنقوله ده، نقعد ننقي وندور، ولو طلع واحد تاني هننزل نعمل له قلق، مش كده ولا لا؟ ما هو ليس له اي حق. انتوا واخدين بالكم يا اخوه ولا مش واخدين بالكم؟ عشان الكلام ده بيسقطنا في هو عظيمه جدا. الحق ايه هو؟ ان احمل الباطل على الحق الذي عندي فاقومه. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، دي كانت عاده جاهليه ولا كانت عاده اسلاميه؟ جاهلية. أحسنت. عارفين حديث عبد الله بن عباس؟ أنا عايز بس أفهمك النقطة دي. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول، خرج رسول الله حتى صعد الصفا صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا صباحا يا صباحا يا صباحا. نفس اللي كان بيحصل في الجاهلية لما يحبوا يجمعوا الناس، بس في حتة زيادة. إيه هي؟ انه كان بيتجرد من ملابسه تماما، يقف زي ما امه ولدته وينادي يقول يا صباحا، فاخذ رسول الله الحق منهم وطرح الباطل. خد الحق حده في القناة الشرعية، الحق بقى ايه؟ القناة بتاعتنا قد كده بس، والحق والباطل بتاعهم قد كده اهو. لما نزل هنا عمل ايه؟ بقى في فارغ زيادة، مش كده؟ زوائد. قطعها النبي، ما خدهاش عليه الصلاة والسلام، قطعها ما خدهاش. فهمت؟ دي كانت عادة الجاهلية. فطلع بهدومه وقال يا صباحا، ما قلعش هدوم. فانا اعمل ايه؟ مش الحل بقى ان انا اقول طب دي مش بايعة، طب مش بايعة، يبقى ايه؟ يبقى لن ينتظم لهذا الرجل، للي جاي ده لن ينتظم له زمام. ما دام اللي هيبقى اميري ولا هيبقى ليه فعفو عنك حاجة، ولا هيبقى ليه سمع ولا طاعة ولا حاجة خالص، هيطلع هعمل فيه ايه؟ والله مش عاجبني، هنزل اقفلك في الشقة، هموتك. مش كده ولا مش كده؟ يبقى انت اذا وقعتني في هو اكبر من هذه الهو. حللي اللي احنا فيه ده، ايه هو الحل؟ ان احنا نطلع نقول للناس ايها الناس اذا رحت تنتخب تعمل ايه؟ اياك ان تنوي اربع سنين بس. ليس عندنا الكلام ده في الاسلام، في بيعه اسمها بيعه مطلقه. جه بقى الصبح موتوه، خزلوه، طلعوه، اقلوه، بعد اربع سنين قالوا مش عايزينك، ده شغلهم هم، يتحملوا هم اسمه، شالوه مش شغلي. جه واحد تاني نرتضيه يحكم بما انزل الله، عامل ايه؟ حوليه برضه، مش كده ولا انتوا مش معايا؟ حد معترض على الكلام ده؟ حد عنده وجهة نظر أخرى؟ ده مش وجهة نظر، ده تدينا. طيب يبقى هذه واحدة، عشان ما تقوليش بقى تاني، ما تقولش بايعة، يبقى خلاص بايعة. طيب هذه البايعة لأمير تحتاج إلى شروط قبل ما تديله ولائي، مش كده؟ تقوم ترجع لكتب الأقدمين اللي اتكلموا في شروط الحاكم، يقول لك إيه؟ يقول لك ينبغي أن يكون ذكرا مسلما حرا ليس عبدا، قرشيا. في شروط أخرى، الشاهد أن لما يجي يقول لي أن الشرط من شروط الحاكم أن يكون مسلما، الكلام ده كان أيام أبو المعالي الجويني وابن حزم وكده، لأنهم ما كانوش بيحلموا في الكوابيس اللي يجي عليهم زمان لا يحكمون بما أنزل الله، صح؟ طب لو كتبنا احنا النهارده كتاب في السياسه الشرعيه هنقول ايه؟ الشرط الاول، ها احسنت، او كده الشرط الاول ان يحكم بما انزل الله، الشرط الثاني ان يكون ذكرا، ان يكون مسلما، الشرط الثالث ان يكون، مش كده؟ يبقى انا هقدم ان يحكم بما انزل الله اولا. يبقى انت محتاج في دوشه كده، في وجع قلب، في بدور، واللي يختار يحتار. انا ما بختارش ولا بدور ولا حاجه خالص، انا عندي من سيحكم بما انزل الله هديله ولائي، اللي مش هيحكم بما انزل الله مش هديله حاجه. طب مش هيبقى اللي حد ما بيحكمش بما انزل الله او سيمسخ لنا هذه الشريعه، مش هيدي لاي حد خالص، واشيل ايدي ابقى بره، ولا هيبقى عليك اسم ابقى بره، انا مالي؟ واخدين بالكم؟ كل شيء موجود في شريعتنا. يبقى إذا أنا بعرف ما بقعدش أدور ولف ودور. لما العلماء جل أهل العلم ورؤوس أهل وجل رؤوس أهل العلم لما قالوا على حزم أبو إسماعيل قالوا عليه ليه؟ لأنه بقاله سنة من السنة اللي فاتت الثورة لحد النهاردة بيقول سأحكم بأنزل الله كلمة واحدة. حد غيره قال كده؟ في قال كده بس قالها إيه بقى؟ جاءنا بشريعة ممسوخة. صح؟ احنا قلنا كلام ده في الخطبة. يعني ايه؟ يعني هيجي لك بدين مش دين، دين يقول لك فيه لا احنا ما عندناش حاجة اسمها ما فيش لا تحريم خمر ولا تحريم ولا حدود ولا حد هيعمل حاجة في حد ولا حاجة ولا تتكلمش خالص. اما اعمل ايه؟ هكتب لك ان انت بتحكم فيه تلاقيه يقول لك احنا عايزين نحكم بروح الشريعة الاسلامية. مش ده اتقال ولا ما اتقالش؟ اتقال ولا ما اتقالش؟ حد يعرف ده مين قاله؟ مش هقول، مالاش تقول مين قاله. مش ده اتقال يعني؟ المهم ده اتقال من بعض الحد جامد قوي قال لك بروح الشريعة الإسلامية. ايه روح الشريعة الإسلامية؟ كل ما اتفقت عليه الشرائع جميعا لم تحرف فيه. صحيح. يعني مثلا لما اكلمك في حسن الخلق هتلاقي حسن الخلق ده موجود عند اليهود، محطوط عليه عند اليهود عند بعض على بعضه، يعني موجود عليه عند النصارى، محطوط عليه عند النصارى على بعضه. وما انا تميزت، ما انا هقول الدوله دي مسلمه بايه؟ مش كده ولا انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ حيله من الحيل. حد يقول لك ان هنجيب الشريعه مقاصدها وندرجها مواد تحت الدستور تسمى الدستور، تبقى دي شريعه؟ تبقى شريعه. يبقى احنا في النهايه خلصنا الى ما كانش في حد خالص نفذ البند الاول والاساسي والرئيسي في الحكم بما انزل الله الا هذا. يبقى كانت مش مهم بقى احنا بنقول عشان ده ولا لا، المهم احنا بنقول عشان ايه؟ ما تقعدش تقول لي اصل بصراحه موضوع محير. تصدق موضوع محير؟ هو ايه الموضوع المحير ده؟ انت تعتقد ان رسول الله علم الناس الخلاء ولم يعلمهم نظام الدوله؟ لا يا اخويا، ده احنا معتقدين كده في شريعتنا. عشان كده كان لازم الاخوه يبقوا في منتهى الهدوء. انت هتختار مين؟ هختار ده، هو اللي هختار اللي هيقول لي الشريعه بس حصريا. بس ممكن تبقى موضوع برضو سياسته والدنيا شريعة. يا إخوة ده احنا في مصيبة سودة انتوا مش حاسين بيها. بقول لك ابن حزم ما كانش بيحلم لو جاله كابوس، واما بزوع كده ما كانش ابدا يجيله الكابوس ده ان الشريعة اتشالت. انتوا مش متوقعين دولة لها اصولها راسخة في الارض بحجم دولة الاسلام هذه في النهاية لا تحكم بما مكنها الله به؟ كانش حد متوقع ولا متخيل ولا يخطر له ببال. صح ولا لا؟ لحد ما دخلت عوامل قلنا قبل كده ان احنا محتاجين نقعد نشرحها ونقول من ايام محمد علي تولى ازاي وازاي تخم فيه عمر مكرم والشرقاوي، ازاي حصل كده. والافكار لما قلنا ان اللي طلع لما مات شنوده وطلع بعضهم قال لك ده انا ده ده ده دي مصيبه، ده العظماء لما بيموتوا بيبقى عندهم اللاس في الجنازه. شوف احمد بن حنبل، حد من الناس قال لا صحيح لما يقول الكلام ده تقول ايه؟ لا يا عم الخبل ده مش خبل يا ابني، ده منهج. انا اجيب لك بقى اجداده عبد العزيز جاويش، احمد لطفي السيد، طه حسين، رفاعه الطهطاوي، دول الجداد دول. عشان كده بعضهم بيقول لك انا كل حلمي في دخول المجلس الشعب ايه؟ ان انفذ برنامج محمد عبده. انت تبقى قاعد تقول الله ده كويس الراجل ده هينفذ محمد عبده. هو ايه برنامج محمد عبده؟ تعرفه؟ انت مش عارفه. التلفيق بين الاسلام والعولمه، التلفيق. عشان كده محمد عبده هو الذي بارك محاكم الشورى اللي كان اول ما حكم فيها بغير ما انزل الله. قضيه دي لازم نفهمها يا اخوه. وقلت لك كان زمان من معالم الاخ انه دارس ده، قاري التاريخ ده المعاصر ده، كيف ذهب، ازاي تفتتت الدوله العثمانيه، مين هو مصطفى كمال اتاتورك، مين الاسم ده، مين ده، مين الشاهد. يعني اللي عايزين نقوله أن شريعتنا قد ظهر وبان فيها كل شيء، فمش عايزين الإخوة يبقوا فيه متحيرين. قلنا قبل كده ساعة أول خبطة غزة من 3 سنين ولا 4 سنين، مش كده؟ تقريبا من كده. ساعتها برضو وقفنا على المنابر وقعدنا في الدروس هنا عندكم في المسجد، قلنا يا إخوة ما ينفعش تتحير، ما ينفعش تبدأ تقول طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنت عارف تعمل إيه في كل موضع. الشريعة أنت محسود عليها لأنها قد كفلت لك التصرف في كل موضع تحت أي بند تحت أي ظرف، كفلت لك ذلك. يبقى إذن له شروطه على طرتها الحكم بما أنزل الله عز وجل. كويس كده؟ هذا الرجل ينبغي أن حتى يكون أميرا، من الذي يؤمره؟ أهل الحل والعقد كلهم؟ لا، ده أنا هقول لك على حاجة بقى. بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بمن؟ بمين؟ واحد بس يعني؟ ولا كل اللي واقفين؟ كل اللي كانوا واقفين في السقيفة. كلمة إجماع من الإخوة؟ كل رسوب. بيعة، بصوا يا إخوة ده الموقف ده، خرج أبو بكر فقام الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم، ده اختصار الموضوع يعني، منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر وقال يا معشر الأنصار إن لكم فضل لا ينكره إلا الكلام على كده، لا ينكره إلا جاحد، وأنتم كتيبة الإسلام وأنتم كذا وكذا، وذكر لهم. ثم قال يا معشر الأنصار قد علمتم أنكم أنتم الوزراء ونحن الأمراء، ده كلام معلوم، ما فيش حاجة اسمها أمير منكم، علينا المهاجرون هم الأمراء. فسكتوا جميعا، أقروا له. قال أما إني أقمت لكم هذين الرجلين، قم يا عمر، قم يا أبا عبيدة. فتخيروا منهما، فنظر إليه عمر وقال والله لو أن أصاب بكل شيء دون الشرك أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم أنت فيهم، أبسط يدك أبايعك. فبايعه عمر. قال ابن حزم والصحيح أن البيعة تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد، فهمت؟ دي أصول تبقى عندك، أصول. أنا بقول لك الكلام ده عشان تفهمه، تبقى أصول عندنا إن الأمر ده أمر دين موجود في الدين، بنقول إن ده دين، دين سنسير عليه. البيعة هذه ينبغي أن يتعجل المرء فيها ولا أن يتمهل؟ قال لك لا، ده أنا مدي لك 3 4 5 6 أشهر مثلا يعني، خلاص طالما الدنيا واسعة ما تستنين لحد الست أشهر ما يخلصوا، صح؟ لا أبدا، البيعة دي المفروض يتعجل المرء فيها، ولا ولا ولا بسرعة ولا من غير سرعة؟ أنا بس عايز الإخوة يبقوا معايا، البيعة دي بسرعة ولا بالراحة؟ دليلك؟ أحسنت. وكذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كانت مات عمر، قتل عمر، وكانت الولاية فيما بين عثمان وبين علي، ينظران في الايه، في الافضل منهما والاعلى كعبا والاسوس وكده. قال عبد الرحمن بن عوف فبت 3 أيام لم اذق للنوم زواقا حتى سألت اطفال الكتاتيب. قال لي ما سأل اطفال الكتاتيب هم اللي انت بتقول بيع الاهل الحل والعقد ليه؟ هو اطفال طفل الكتاب ده لو قال له لا انا مش عايز عثمان هيأثر؟ طب قال له لو عايزه مش هيأثر، ده اسمه ايه؟ اسمه الاحتساب العمل الصالح بيقين، انك تعمل حاجة زيادة عن لكن الاصل هم مين؟ هم اهل الحل والعقد، خلاص. طب يا عبد الرحمن بن عوف ما كنت تقعد شوية وانت قاعد 3 أيام ما بتنامش ليه؟ ما تنام براحتك، خد لك اسبوعين 3 في حاجة؟ لا، لازم يبقى على الفرش ده. ثم تدليل آخر، باب يوضع في كتب أهل العلم الخاصة بأبواب السياسة هذه الشرعية، تلاقيه يقول لك إيه، باب إمامة المفضول على الفاضل. طب وبتجيب مفضول ليه؟ ما تستنى ما تدور الفاضل، قال لك عشان عايزين نخلص. وتلاقي فيها فروع بقى، لو بويع هو سيدنا معاوية لما بويع كان هو أفضل واحد؟ لا بد، كان في أفضل منه مش كده ولا لا؟ بخلاف الصحابة بقى الأول، لما بويع أبو بكر كان هو أفضل واحد، عمر كان هو أفضل واحد، عثمان كان أفضل واحد، علي كان أفضل واحد مش كده؟ لكن في أزمنة كان فيها الأمر سجال والمسلمون مقرون على هذا. انتوا واخدين بالكم يا إخوة من الكلام ده؟ قول لي طب هو بيقول لنا شهرين، هو أنت هتمشي وراه؟ ده جايب لك نظام خارجي غربي أوروبي، أنا مش همشي وراه؟ طب ما احنا مش هنستفيد. خلينا، انا قلت هو الراجل ده وصيت مثلا اسقطه الصندوق، يا حبيبي عشان تبقى اخلصت امام الله وابرأت ذماتك. انتوا واخدين بالكم الحتة دي؟ لما واحد بيموت النهاردة بيجي يقول لك والله احنا عايزين نقسم التركة، عايزين نشوف هنعمل ايه، نقول له ايه؟ نقول له اقعد قسم دلوقتي، بس عيبة، وبعدين اخواتي مش هياخدوا. اقول له اقعد قسم، اقم امر الله، واللي ياخد ياخد، واللي ما ياخدش ما ياخدش. انت زعلان على ابوك، والله انا مش هقدر امسك فلوس والله دلوقتي عشان ابويا لسه ميت، اسبوع وبعدين ابقى اقدر امسك الفلوس في ايدي. ماشي يا عم براحتك، بس المهم ان انا مش هستناك انت الاسبوع، لان الله عز وجل شرع لنا لما يموت الميت يتقسم ورثه، مش كده ولا انت مش معايا يا اخوه؟ يبقى عشان انا نفسي ابقى قمت بديني، خلاص ديني انا اللي هموت عليه، ان انا عرفت انا بايعت هذا وبايعت ليه، وعشان تاخدين بالكم يا اخوة، لان احنا الان انحضرنا. عشان كده بقينا نسمع بقى الحاجات اللي تزعل قوي، بقيت تسمع كتير ان حد يقعد مثلا يكلمك يقول لك ايه، والله احنا نظرنا في فلان من الناس وفلان وفلان، لقينا ان هم يعني المشروع الاقتصادي بتاع البلد نظرته في ايه، المشروع قدام هيعمل ايه، نظرته ايه، المشروع السياسي نظرته ايه، المشروع انا كنت متوقع لما يدخل انتخابات الرئاسة هنفضل نلهج بايه، المشروع الشريعة هتفضل تلهج بكده، لما تقعد معاه ايه اخبارك، انت فاهم ايه عن الشرع، ناوي تعمل فيه ايه، في عندنا مناطق حادة في الشريعة، هنبطل نعمل كاريكاتير على الله ورسوله، واللي هيعمل كده هيبقى مجرم وسيعاقب عقوبة شنعاء صلعاء يدوي أثرها في جنبات الدولة، عشان ما حدش يتطاول على الله ورسوله تاني. رأيك ايه، دماغك فيه مش هو ده اللي احنا كنا منتظرين نسمعه؟ انما ما انت الشاهد اللي عايز اقوله لك ان هذه اصول عندنا لا ينبغي لك ان تفك. اول ما فاكرين يا اخوة واحنا بنقول ان شرط من شروط لا اله الا الله اليقين، فاكرين في اليقين قلنا معناه ايه لبعض اهل العلم، بعض اهل العلم قالوا ايه، قالوا المستيقن او المتيقن لا يقطع امرا الا يرجع فيه الى الله عز وجل، صح، فاكرين الكلام ده، قال لك دي من علامة الراجل اللي عنده يقين، انه اول ما يحصل حاجة يعمل ايه، طب ربنا قال ايه، عشان كده لما الحجر بتاع المقام بتاع سيدنا ابراهيم الحجر ده جه سيل راح محركه من مكانه، سيدنا عمر قال له ترى وكان فين ده، كان ملزوق قوي في الكعبة، كان بعيد قوي من الكعبة، كان هو كان فين بالظبط، فقال ايه، جمع الناس وقال يا ايها الناس ما كان عنده في ذلك سنة، طب حطته قدام، حطته ورا، حطته في اخر هو في ايه يعني، ما تجتهد رأيك وعد، ده شأن المستيقن، الإنسان اللي عنده يقين، فهمت؟ أن يرجع إلى هذه الشريعة دوما. أيها الإخوة، هذا ما ينبغي أن نلقيه بين أنفسنا وأن نؤكد عليه بين ظهرانينا، أننا في كل دقيق وجليل عندنا شرح. ثم هذه 15 لا أردت أن أحذرك منها، لأن الوقت قد بدأ إيه؟ بدأ يظلم، صح؟ الدنيا بقى شكلها كده متغير، النظر إلى المجريات السياسية تلاقي واحد زي الراجل ده يقول لك أنا مش نازل ومليش دعوة بحاجة، وفي التوقيت ده ينزل، وحد يقول لك ده الراجل كان قاعد 4 ساعات فين مع مين، مش كده؟ وإيه؟ وايه اللي جاي بعد كده، ايه بقى ضمانة اللي بعد كده، بدل ما اقعد اتكهن واقول اللي جاي بقى. ايه الضمانة، الضمانة ان تكون عبدا، ان تقيم امر الله وان تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فيسير الله الامور لصالحك. مش احنا معتقدين من جملة التوحيد ان الامر كله بيد الله، ولا حد عنده شك في ده، الامر كله في يد ربنا سبحانه وتعالى، كله بيد الله عز وجل. وكثيرا ما أضرب لك هذا مثال كثير جدا، أنا بقول لك لأنه مثال معاصر ومثال قريب، لما دخل عمر المختار على المجرم غراتسياني وقال له أنا حموتك موتة سودة، قال له إيه، مكتوب، مكتوب، كله مكتوب، تتخوفني، فالأمر كله بيد الله، إذن فاجعل وجهتك واحدة يدر عليك الخير. يعني نسيب الدنيا ونقعد في المساجد، انا بقولولش نسيب الدنيا ونقعد في المساجد، لكن بقول وانت بره في الدنيا ينبغي ان تكون مقيما للحشمة لهذه الشريعة، اذا جاء في امر لله عز وجل ائتمر به، في نهي لله عز وجل انتهي عنه. والمحاذير هذه لا سيما في وقت الفتنة ينبغي ان يذكرها المرء للناس إذانا لنا بالأطر العامة اللي اتكلمنا عليها في اول الدرس، ان لازلنا عايزين نحافظ على ان احنا نكون ايه، نكون لنا شكل في النهاية يدل علينا، يدل على أننا لازلنا من الملتزمين. فاللاء الأولى أيها الإخوة، دول 5 لاءات ذكرهم الشيخ أحمد الراشد أولا، وبعدين أذكر لك لاءات 10 بعدها. اللاء الأولى لا تغتر. أنتوا عارفين يا إخوة إيه الفرق بين الظن والغرور؟ عارفين إيه الفرق بين الظن والغرور؟ في الحقيقة الغرور هو سلبية الظن. يعني لو كان في ظن وتشال يطلع مكانه غرور. ايه هو الظن؟ بيقول لك الظن ان يترجح عندك احد الجانبين بقرينة. الجانبين يبقوا ضد بعض. يعني مثلا قضية المغفرة، ان ربنا يغفر لنا، نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا جميعا، ان ربنا يغفر لنا. انت ايه ظنك في ان ربنا يغفر لك؟ انا بقول إن انني اطمع ان يغفر الله لي. ايه القرينة اللي خلتك تظن في كده؟ انني اعلم كرم الله سبحانه وبحمده، مش كده؟ عارف كرمه سبحانه وتعالى وممكن يعديني من غير ما اعمل حاجة خالص، خلاص. وكذلك عندي ظن ان الله عز وجل مش هينجيني ولا حاجة، ولا هيغفر لي، ولا هيغفر لفلان من الناس. ايه اللي خلاك تقول كده؟ لانني اعرف نفسي واعرف سوء نفسي. انتوا واخدين بالكم الحته دي ولا في حد عامل ايه؟ ما اجيبش كراسه معاك ليه ولا ورقه ولا حاجه؟ مش احنا جايين درس ولا انت جاي تشوفني؟ انا كويس الحمد لله بصحه جيده. سبحان الله العظيم، مما نقص في هذا الزمان ايضا حشمه العلم. كان بعض مشايخنا بيشترط علينا نلبس ايه واحنا رايحين الدرس. والله يا اخوه كانوا ما حدش يخش هنا الا بجلابيه بيضاء، واللي هيجي من غير جلابيه بيضاء هروح. شفت احنا لينين خالص اهو زي الحلاوه. فالفرق بين الظن والاغترار ان الظن ده انا برجح احد الجانبين بقرينه، فزي ما قلنا انا اظن ان ربنا هيغفر لي لانني اعلم ان الله غفور رحيم، وانا اظن ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يغفرش لفلان. ليه؟ عشان سوء نفسه وما اقترفه من معاصي، فهمت؟ انها توبقه توديه النار. يبقى الظن لما يكون بسبب موجود، لما يكون في سبب موجود يبقى ده اسمه ايه؟ ظن. انما واحد يقول لك انا والله اظن ان ربنا يغفر لي، نقول له طيب انت بتعمل شيء من الصالحات مثلا عشان ربنا يغفر لك؟ يقول لك لا. يبقى ده اسمه ايه؟ غرور. غرور. عشان كده الشيطان اسمه الغرور، وغرهم بالله الغرور. قاعد يغر فيك. بيغر فيك ازاي؟ انه بيأمنك هتخش الجنة ان شاء الله، ده انت هتبقى زي الفل. طب بس انا عايز انام بدري عشان اصحى اصلي الفجر. يا عم بقول لك الجنة، انت انام بدري ايه؟ طب والفجر يا ابني؟ ما فيش حد هيخش الجنة الا برحمة ربنا، افهم بقى الدين. وتقوم نايم تصحى الصبح ما صليتش الفجر، واخرت مش عارف ايه، وبصيت لي ايه، وعملت ايه، وقعد. ده اسمه قاعد يغرك. اصلي خبر من الاخبار الصلعاء، فعشان كده احنا عايزين الحاجات دي يعني ما حدش ينشرها ولا يقولها. ولا انتوا عارفين يا اخوة الانترنت العلماء بيسموه ايه؟ اللقيط. عارف اللقيط يعني ايه؟ لا مش شتيمة. الاخ بيقول اه والله. لا مش شتيمة، مش شتيمة. اللقيط ده الانسان اللقيط ده اللي هو مش معروف له اب ولا ام، مش معروف له اصول يعني. فالانترنت ما تعرفلوش اصول، ممكن تلاقي واحد دخل كتب لك خبر كده، تقوم انت واخده نازل تقوله للناس وانت مش عارف هو مين اللي قال كده ده. ونحن امة الايه؟ السند. مش احنا امة السند؟ قال محمد بن سيرين: كنا نتحدث عن الناس جميعا، نحدث عن الناس جميعا، فلما وقعت الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم، مش كده؟ قال له قول لي بقى انت بتحدث عن مين؟ فعشان نقول بقى الكلام ده ونعمل واحنا متوقعين ان حد يتامر علينا ولا لا؟ اه متوقع جدا. متوقع ان المساله تنقلب على عقبها ولا لا؟ زي ما بقول لك كده، ضمانتها الوحيده ان ربك يخرسهم، ان ربك يضل افكارهم. الرجل ده اعتى نظام في المنطقه سقط في اقل مده في المنطقه، صح ولا لا؟ كيف اسقط الله هذا الضخم المتمكن العاتي في هذا الزمان اليسير باقل مجهود واقل خسائر؟ الله عز وجل اسقطه، مش كده ولا لا؟ بس تبقى انت عبد، بس تبقى انت عبد فيمشيها الله عز وجل. انا متوقع ده. يعني الاخ بيقول ان السعوديه بعت النهارده قالت لك انا شاهدين ان دخلت لنا ام حازم اسماعيل بباسبور امريكي. طب دخلت السعوديه بباسبور امريكي ليه؟ على اساس ان يعني تبقى انطره تخرج من السعوديه على امريكا؟ لكن ممكن هتلاقي واحد يقول لك ويقول لك والله اقسم لك بالله العظيم حصل ده كده ويحلف كده وقاسمهما اني لكم لمن النصحين. ممكن تنقلب الدنيا وتتعوج، ممكن تتعوج، ضمانتها الامر والنهي، حتى لو اتعوجت نبقى احنا ايه عندنا بصيره. ساعتها بقى نقول له ضع في يدي القيد الهب اضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار قلبي ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. أظننت دعوتنا تموت بضربة، خابت ظنونك فهي شر ظنوني. إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. عقائدنا ولا لا؟ قال ثم يكون ملكا عاضا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى هيجي خلاف على منهاج النبوة رغم أنفه طلع بشعر طلع أقرع. هتيجي خلاف على منهاج النبوة مش كده؟ موتك سابك، شفت بعينك ما شفتش. المهم ان انت يوم تموت تكون عبدا. احنا على كل حال يعني انا برضو لما بتكلم مع الاخوة في المسألة دي بتكلم اصول ايه، بقول اصول الشريعة، برجع للشريعة بس. يعني بعض الاخوة يقول لك لا طب ده كانت للخليفة بس والسرعة في اتخاذ الخليفة بس، انما احنا النهاردة احنا بقول ده امير من الامراء صح؟ طيب هو سرعوا في اختيار الخليفة بس ليه؟ عشان نظام الدولة متفتت ما فيهوش راس مش كده؟ احنا بقى اسوأ ولا مش اسوأ؟ ده احنا اسوأ، ده احنا ما عندناش خليفة خالص، ولا عندنا خليفة خالص ولا عندنا امراء خالص مش كده؟ فاحنا حالتنا أسوأ، يبقى نحتاج إلى الإسراع أكثر، ومحتاج إن أنا لا أنزل على مذهبه. الأخ بيقول لك إحنا كنا عايزين فترة عشان خاطر نقعد نفكر ونقعد نعمل، بنقول هي هفكر في إيه؟ الشريعة بس. يا عم ممكن ينقلب على عقبيه وأنا مغسل وضامن جنة؟ يعني أنت النهاردة قلت فلان ده أنا مغسل وضامن جنة؟ أنا قلت أنت يا عم هتعمل إيه؟ هعمل الشريعة، لقيته ثابت كده في ملامح وتحط في كم محنة وكم حد من العلماء داس عليه كده ودخل فيه شمال كده وهب فيه راح قاعد حاضر ارضخ لك، وقاعد على الاعلام قال كده هتقولوا لي ايه؟ قال لك العلماء هيمشوك الحاضر اذا اتكلموا في شيء يخصهم انا مش هفتح بقي. مش قال كده ليه قول ولا انقب عن قلبه؟ ليه قوله بس وخلاص، طلع بعد كده بقى فرعون هنقول ايه؟ اعذرته الى الله ولا مال مش كده؟ الله يفتح عليك. يبقى احنا بنقول وانا رحت فين؟ لا تختار. كنا بنقول الفرق بين الغرور والظن ايه؟ ان الظن له قرينة ليه سبب، انما الغرور ملوش سبب. ده نفسك سيء كده، فاياك والغرور. يا اخوة عايزين خلافة؟ عايزين خلافة؟ اعملوا على هيئة من يأتي بالخلافة. عايزين ننظر إلى وجوه نرى عليها أثر السهر، نرى عليها أثر السهر في البذل لله والتبتل بين يديه. عايزين الإخوة بدل ما احنا بدل ما نختلف فيما بيننا خلينا نوجه خلافتنا إلى أعدائنا ولا لا؟ عايزين ننظر إلى هذا المبحث. المبحث ده حد بحث فيه موضوع الخلافة والإمارة والكلام ده؟ حد بحث فيه قضية المفضول والفضل؟ انا بقول لك هو بيجيب لك مفضول، بيقول لك امامة المفضول، يعني ما تفكرش كتير، امامة المفضول، المفضول اللي في حد احسن منه في الامة. بحثت المسألة دي وشفت دي ايه مداركها ايه وراح فين ولا ما بحثتش؟ وايه اللي هتفاجأت لنفسك ماشي ورا هؤلاء؟ لما كان مشايخنا بيعلمونا ان المهدي جاي كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا لنا اوعى تفكر ان المهدي ده هيجي لك تقوم انت تقول خليني قاعد لما يبقى يجي المهدي هيبقى في خلافة. لا، ده قال لك المهدي هذا لن يأتي إلا إلى قوم على مستوى استقبال المهدي، على مستوى انت عارف المهدي ده هيعمل ايه؟ ده هيخوض ملاحم الارض ما شافتش زيها ابدا، هيبقى الدم للركب زي بيقولوا، هتشوف اهوال بعينك تحتاج الى قوة قلب عشان تقف بقى. ومن فر يومها لن يغفر الله له، مش النبي قال كده في الملحمة بتاعت الروم؟ قال فيفر ثلث الجيش لا يغفر الله لهم ثم يموت ثلثهم خير شهداء الأرض ثم يفتح الله على ثلث البقي، مش كده ولا لا؟ هتلاقي يأجوج ومأجوج والأخوة لازالت بيننا ينعطف بعضنا على بعض، يجيب الأخ أخوه يبقوا مع بعض لحمة واحدة فينعطفوا جميعا مع عيسى بن مريم والمهدي، مش كده؟ هينعطفوا جميعا يقعدوا في حتة على جنب يعبدوا الله عز وجل لحد ما ربنا يرسل على يرسل النغف على يأجوج ومأجوج فيقتلهم. أو أنت عندك يأجيج ومأجيج موجودة دلوقتي ولا مش موجود؟ أهو طلع لك أهو، ده يأجوج يأجوج يعني مش حاجة. فمن الممكن ولا لا يا إخوة؟ فيرسل الله عز وجل عليهم من يكف، فلازم تبقى أنت على هذا المستوى. لا تختر اللاء الثانية، لا تتبطر، أن يؤتيك الله عز وجل شيئا فتلاقي نفسك إيه؟ إحنا كان بقى عندنا شوية سلبيات ما كناش بنعملها أيام ما كنا مستضعفين، صح ولا لأ؟ ومش عايزين نفضل نعلق، كان في شوية حاجات كنتش بتعملها قبل كده زمان كنت تتقيها، النهاردة بقى إيه؟ بقيتش تتقيها، بقى في أشياء كنت تتكفكف عنها من أعراض إخوانك، بقيتش تتكفكف عنها من أعراض إخوانك. هو هذا مجلس لا يذكر فيه احد من مشايخنا، ما حدش يقول لي زي فلان ولا زي مش فلان، جزاك الله خير. احنا عايزين نقول ايه؟ هو انا ما اظنش اصلا ان الشيخ يقول كده. هم مشكله المدارس ان التلاميذ بيزايدوا على الشيوخ جدا، يعني تلاقي مثلا الشيخ ينكر مساله في شيخ، لكن المساله دي انا لا اراها، كيف قالها هذا الشيخ؟ يوم الطالب يقول ايه؟ الشيخ المبتدع الضل الفاسق الساقط اللي ملوش حاجه في الدنيا، ازاي يقول الكلمه دي؟ هو معتمد على ان قضية مسألة الإنسان يسأل الخلافة أو يسأل الإمارة، هذا إذا كانت الدولة مستقرة يتخير المرء فيها، مش كده؟ إنما إذا كان المكان شاغرا يحتاج إلى أهل له، ورأيت أنك أهلا له، فإن لم تأخذه أثمت، صح ولا مش صح؟ طب أنا بقول كده صح؟ طب سيبنا كمل بقى فكرتي. قول النقطة ديت. سمعت عن أحد مشايخنا الأفاضل من بلاد مشايخ حرب، بس مش خدش. يقول إن هو جلس هو واثنين من مشايخنا الأفاضل أيضا مع الشيخ حازم، كانوا ثلاثة وهم اللي يعني أرغموا على الفراش. أقول جلسنا معهم من العشاء حتى الفجر، عندما سواء يعني انا عايزين نقول بس كلام عام، سواء كان هو ترشح ولا لا. احنا العلماء بيقولوا كده يا اخوه، الانسان اذا كان احنا شوف بقى الحديث ده في السنن، قال عثمان بن ابي العاص يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت، قال له ايه؟ انت امام قومك. وكذلك عمرو بن سلمه، عارف عمرو بن سلمه؟ كان 8 سنين كده، جاء ابوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمنا اقراؤنا لكتاب الله عز وجل، فقلت انا اقراؤكم لكتاب الله عز وجل، فتقدم الاماره. قول طبعا. هو الراجل في الهيئه هو ده برضه، احنا مش عايزين نصب الموضوع عليه على الشيخ حازم مثلا لوحده، وعلى انا بس عايز اديك فكره عامه، عايزين نحط عند الاخوه. احنا على فكره الكلام ده شبهه انا قلته ايام غزه، صح ولا لا؟ والكلام موجود في عنوان في الموقع عندنا اسمه بصائر في الفتن، قلت الكلام ده، قلت يا اخوانا ما تفضلش قاعد متحير كده، هنعمل ايه؟ موتوا العيال الصغيره، كان برضه ساعتها الاخوه كده يقول لك كانوا بيموتوا العيال الصغيره، نهار اسود موتوا العيال الصغيره، تصدق انت متوقع ايه في اليهود؟ وساعتها فاكرين اللي كان في خطبه هنا قلنا تعالى اما اقول لك الرابط الشديد اللي بين مشرك الامس ومشرك اليوم. قلنا ساعتها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان دماء الجاهليه موضوعه تحت قدمي، واول دم اضعه دم مين؟ لا لا ده ربيع العباس قال دم مين؟ حد ابن عمه برضه، ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب. قال ايه بقى فيه عليه الصلاة والسلام؟ قال كان مسترضعا فرضخوه بالحجارة، يعني كانوا بيضربوا المدنيين بالحجارة، ايوه مش في ساحة المعركة بس، ضربوا بالمنجنيق وبالحجارة على القرى، على الناس اللي قاعدين في بيوتها. ده كان طالع بيسحف كده طفل صغير بيسحف على جرح جاي حجر شدخ رأسه. يعني ممكن يموتوا الأطفال؟ أيوة ممكن يموتوا الأطفال. يعني ما نزعلش ما صوتش كده هنزعل، لكن أقصد أقول لك إيه، ما تتكسرش، خليك بعزمك. هو عايز يأخذ عزمك ده، عايز يكسرك. فأنا عايزين نقول يا أخوانا إن هي الموضوع مش بصبه على ده بالذات ولا على على على مثلا الدكتور حازم بالذات ولا غيره من لا احنا بنصب على رؤية عامة ليك انت. عايز الأخ يبقى عنده كل شيء له فيه أصل يتحدث عنه كويس كده. بنقول لا تتبطر، أنه ربما يؤتى المرء أشياء فيحصل له إيه، يتعالى بها على غيره. اللاء الثالثة لا تكسل. الكسل والخمود والخمول اللي هم عاوزينه منك انك تكسل، انك تحس ان الدنيا راحت فتقعد. لا تحت كل ظرف هنشتغل ولا لا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة صدوه، فجلس اليهم على مائدة الصلح صالحوه، رجع الى بيته فارسل رسلا، مش راح البيت بقى مكة خلاص انا مستني بس ما مكة تتفتح، بس اول ما مكة فانا حسنا السنتين دول لحد ما مكة، ما قالش كده، انما روح على البيت بعد صلح الحديبية كتب الى الافاق من محمد عبد الله. واحنا بقى ساعتها في مسجد بلال كنا بنقول امراء النبي كانوا قد ايه، رسل النبي كانوا قد ايه عليه الصلاه والسلام، اللي راحوا طوافوا الارض كلها الى كسرى وقيصر والنجاشي، راحوا كل حته من محمد عبد الله ورسوله الى فلان، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، مش كده؟ وارسل اليه مدعوهم الى الله ويدشن في الداخل العمل الصالح واسراء الدوله لحد ما جاء فتح مكه، كان معه 10,000 من العشاوس حركوا الارض، كان جاهز لكل اللي جاي. انت جاهز بايه لو خدعونا وطلع واحد من هؤلاء الاصنام الذين كانوا يعذبوننا في الايام الفائته وبقى رئيس وانقلب الامر وفوجئت لقيت واحد خدك وقال لك طلع لك لسان وقال لك عرفت ان انت رجعت لي تاني اهو وهعمل فيك ايه؟ ايه هتعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه؟ ايه هو ما عندك من مخزون تلقى به من العلم والعمل والعقيد والعقائد اللي تلقى به هذه المحنة؟ ولا ساعتها هنقول باظت وخربت ملطة ونسيب دينا؟ احنا كنا بنتحدث المرة اللي فاتت لو تفتكروا قبل السفر عن الامام عبد الحميد بن باديس، وانا قلت لكم ان شاء الله لعلنا نعمل له ترجمة هنا، ان ده كان شرارة ثورة الجزائر 120 و30 سنة احتلال، ابشع عملية تغريب حصلت على وجه الارض في التاريخ الحديث هو اللي حصل في الجزائر من الفرنسيين، كانوا عايزين يخلوهم فرنسويين، وكان هذا الرجل هو شرارته كان بأصول في وقت من الأوقات قال للطلبة بتوعه إياكم أن تحاربوا الفرنسيين، أنتم مش على قدر الإيماني اللي يقف قدامهم. وفي وقت آخر قال له المندوب الفرنسي إن عندنا مدافع طوالا نحاربكم بها، قال إن عندنا مدافع أطول، قال أي مدافع هي؟ قال مدافع الله عز وجل. في وقت من الأوقات وقف، وفي وقت العقائد يا إخوة ثابتة راسخة عندنا. هو ده ما كان ينبغي لك أن تنظر إليه، إياك أن تكسل في كل موضع لنا فيه عمل. فاكرين ساعة غزة إحنا قعدنا هنا وقلنا مش عارفين نروح، قفلين لنا الدنيا، وكان هذا الرجل عرفت هو مش مرحوم ليه؟ لأن قالوا له الأطفال يقتلون، قال مش عاوزين عواطف، فاكرين؟ دي اتفاقيات ومعاهدات، مش عاوزين عواطف. أو الآن يسلقونه بألسنتهم ويعذبونه بأيديهم ويقسون عليه، ولما يقول بلدي وإن جارت علي عزيزة قالوا له إيه؟ برضو لا، ما فيش عواطف، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. فقلنا ساعتها إن المحبوسين المحصورين اللي زينا ربنا ذكر لهم، أنتوا فاكرين الخطب دي ولا لا؟ الإخوة القدام اللي معانا ربنا ذكر لهم عمل أن ينصحوا في الدين وأن يعملوا بطاعة الله عز وجل، إن احنا ننخرط في الدعوة إلى الله، نوعي الخلق، ندعو الله عز وجل عليهم بالأسحار. كانت الروم تقول، شوف نور الدين زنك ده سلطان المسلمين أمير المؤمنين كان يهاب، ومع ذلك الروم عملت له دراسة طلعت بنتيجة إيه؟ قالوا إن هذا الرجل لا ينتصر علينا إلا بطول صلاته من الليل، فإذا كان السحر جلس يبكي ودعا علينا لهي أنكى علينا من سهامه. يفضل طول الليل يصلي ويجي عند السحر يفضل يبكي ويقع اللهم عليك بالروم، اللهم قاتلهم، اللهم. قالوا هو ده اللي بيخليك يكسب. فإياك أن تستهين بمثل هذا. أصول يا إخوة، عارفين هنعمل إيه في وقت الحرب والسلم؟ عارفين هنعمل ايه في وقت المهادنة والمعاهدة. عارف انت تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عمتكم. مش النبي قال كده في الحديث الرائع، حديث الحسالة، مش كده ولا لا؟ طيب لا تكسل. يبقى إذن أيها الإخوة، أوفر وقت لطلب العلم الآن ولا لا؟ أنا شايف كده إن بقينا يعني حتى في طلب العلم. يعني حد حدثني بالأمس قال لي إحنا بناخد درس في العقيدة، في عندنا منهج معين فعايزين نخلصه على طول، ممكن ناخد 20 صفحة في الدرس الواحد من كتاب معارج القبول. تعرفوا 20 صفحة من كتاب معارج القبول ده يخلص فيه كم باب في 20 صفحة دول؟ ده كتاب مختصر أصلا، مش كده ولا لا؟ أنا لما يقول لي أنا واخد بس 20 صفحة من كتاب العظمة لابن أبي الشيخ، كتاب العظمة ده 5 مجلدات، يبقى 20 صفحة ده باب. إنما لما تاخد 20 صفحة من كتاب زي معارج القبول يبقى عديت إيه؟ عديت أشياء كثيرة ينبغي أن تعيش معها. كنا في الجمعة اللي قبل السفر دي عندنا في حلوان، عندنا حديث في صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيارة تبحث عن مجالس العلم. قلت لهم لما نيجي عند الحديث ده هنتكلم عن عقيدتنا في الملائكة، لأننا مطالبون أن نحب الملائكة ولا لا؟ المطالبين نحن نحبهم. مش هقعد معاك اقول لك اكتب 1 ملائكة مختصة بالوحي جبريل وربما كان إسرافيل، اكتب 2 ملائكة مخصصة بالمطر ميكائيل، اكتب 3 ملائكة معقبات من بقى. لا، كفاية العقيدة بقى بالشكل ده. لا مش كده، ده احنا عايزين نعيش مع جبريل، نعمل ترجمة لجبريل: رآه رسول الله في السماء كالحلس البالي من الخوف. لا، جبريل اللي بيفرد جناحه كده لما فرد جناحه كده النبي ما شافش حاجة، اللي هو ما شافش حاجة حواليه من 4 جهات، قال له هو جبريل بس. شوف الخلق ده لا قاعد في القيامة من طول العمل والكد والخوف والوجل من الله عز وجل، كالحلس. عارف الحلس البالي اللي هو ايه؟ حصيرة قديمة بترميها على جنب كده، حلس البيت قديمة وحطتها على جنب ما بتتشلش. اهو جبريل كده إذا ذكر عظمة ربه ما يقدرش يوقف. شفت الآية دي: وما نتنزل إلا بأمر ربك. بيقولوا فيها أن النبي قال له: يا جبريل هل أكثرت من إتياننا؟ فارتعد جبريل حتى كاد يسقط رسول الله. قال له إيه؟ أنا أجي لك ما بجيش بمزاجي، أنا ما بجيش براحتي. وما نتنزل إلا بأمر ربنا، يقول لي انزل. لازم تعيش مع جبريل، تعيش معه لازم. وقلنا للإخوة أن جبريل دوت مع حبه من جملة الإيمان، في عندنا باب آخر في الولاء والبراء مع جبريل بالذات، صح؟ حد يعرف إيه باب الولاء والبراء مع جبريل بالذات؟ أحسنت. أن جبريل عدو اليهود، لما سألوا النبي الأسئلة الأربعة 5 أسئلة وقالوا له خلاص فاضل سؤال واحد بقى، لو جاوبته انتبعك. من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا الآن نفارقك. ليه بقى؟ ده هو اللي بيجي لكل الأنبياء. قالوا له: إنا لا نحب جبريل، هو عدونا يأتي بالحرب، وإنما نحب ميكائيل يأتي بالمطر. فنزل قول الله عز وجل: من كان عدوا لله. مش كده ولا لا؟ عندنا نقطة ولا براء. أنا عايز أدرس كده، عايزك تمشي بقى تحلم بالملائكة، تعيش مع الملائكة. سيدنا عبد الله بن عمر بيطوف يتراءى الله، وهو بيطوف بالبيت يتراءى الله، يتراءى الله. عارف الحتة دي؟ ماشي بيطوف بالبيت بيقول إيه؟ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم أحبني وحببني إلى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. يا رب أحبك وتحبني، يا رب الملائكة أحبهم ويحبوني، يا رب الرسل أحبهم ويحبوني، يا رب عبادك الصالحين أحبهم ويحبوني. يبقى في محبة للملائكة، في علاقة بينك وبين جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والمعقبات ومنكر ونكير، في علاقة ولا مفيش علاقة؟ في علاقة بينك وبينهم. إذن أيها الإخوة، أعظم وقت لدراسة العلم بدقة وتأصيل هو الآن، لأننا لازلنا في محنة. اللاء الرابعة عند الرابعة بس، اللاء الرابعة: لا تغفل. عارفين الغفلة يا إخوة؟ الغفلة اللي ذكرناه في حديث الغفلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا فيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. الحديث ده حديث حذيفة، مبين في حديث حذيفة برضو في الصحيحين. ايه هو حديث حذيفة اللي في الصحيحين التاني؟ اللي قال: نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر آخر حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم، أيدي الغفلة، ينام الرجل النوم يغفل الغفلة فيسرق من إيمانه شيء. والله يا إخوة يمكن أنا استفدت فائدة، كانت فائدة عظيمة جدا رأيتها بعيني مع أنها حصرتني قوي في الـ في الـ في في هذه العمرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحج والعمرة، وأن يحملنا وإياكم للحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. والواحد هو بيطوف كده قاعد يجتهد، الواحد نفسه يعيش بقى. أنت بتطوف تحت إيه؟ تحت العرش البيت، وفوق البيت البيت المعمور كعبة أهل السماء، وفوق البيت المعمور عرش الله. فأنت دلوقتي بتطوف تحت فين؟ تحت عرش ربنا. والفقهاء بيقولوا الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار يعني إيه؟ يعني أنا ساكن في الخامس أقول لك مشيش فوق سطح بيتي، لأن السطح ده ملكي تبعي، فاهمني؟ بخلاف لما يكون في دور فوقيك. الهواء تابع للقرار، دي قاعدة أصولية. فإذا كان الهواء تابع للقرار يبقى البيت تحت هواه إيه؟ البيت المعمور، يبقى كأنه مشتبك فيه كده. تخيل كده، يبقى كأن البيت كده الكعبة طولت ولزعت فين؟ في البيت المعمور، والبيت المعمور فيه هواه عرش الله، يبقى كأنه إيه؟ إذن أنا أطوف تحت العرش. طب فين يا عم تصورك للطواف تحت العرش؟ تعرف الواحد وأنا قاعد أبص للعامة، والله يا إخوة والله بصراحة اتحصرت وأنا ماشي كده، قلت تصدق انت طول السنين دي قاعد تجتهد عشان تبقى زي العامة وما وصلتش، تبقى زي عامة العامة وما وصلتش. لو شفت العامة، العامة هم بيكلموا رب، والله العظيم والله ما راعني إلا وامرأة بجواري تتلقف دمعها تلقفا. عارف الدمع لما يبقى نازل كده تحس إن حاجة بتتمسك في ايدك من كترها، ماسكة منديل كده في ايديها وقعدة تتلقف كده من عينيها الدمع كده، وبصر البيت كده وتقول له اكتبها وقبلها، اكتبها وقبلها. ده عقيدة، ده درس، ده صح ولا لا؟ مش اقبلها بس، بتقول له ايه؟ اصحة الكتب، مش صحة الكتب بس، ممكن تكتب باطلة ملاش اجر، فقالت له اكتبها وقبلها، اكتبها وقبلها. يعني انا مش باسقط الفريق، مش باسقط العمرة بس اني اسمي اعتمرت بس، ده ايه؟ ده احنا احيانا بنصلي ومش في دماغنا القبول. يعني صليت انت العشاء دلوقتي وفي دماغك ان تطلعها كده نت عشان توصل لربنا تتقبل، في دار في دماغك قضية القبول؟ الست بتقول له، ده ست لابسة تحجيبة وبتقول له اكتبها وقبلها، وبتبكي بالدمع السجيم. والواحد ماشي لقيت واحدة بكاء، بقى بكاء في ايه؟ بس في ايه؟ عارف بكاء بتبكي كل ده ليه؟ بتقول احكم مصر بالاسلام يا رب. فقلت هنتحكم؟ معدول بقى، مش احنا اخذنا من الدين ولعبنا فيه، انما هم دول. شو بتبكي ازاي؟ لا تغفل، اياك والغفلة، كن دائما ملتصقا بالتوبة، عندك تركيز على العمل الصالح. الشروط الستة اللي قاعدين نحفظها لكم بقالنا سنتين ثلاثة واحنا قاعدين نتكلم في الشروط الستة بتوع العمل الصالح، ركزت فيهم في العمل، كل عمل كده متركز فيه تركيز يا اخوة، تركيز. كان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول لك يا ابني لما تبقى في الحرم ما تقولش الله اكبر وتصلي كده، يقول لك يا ابني انت ركز ركز ركز، تقول ايه؟ قول في نفسك كده انا هصلي صلاة العشاء بمئة الف صلاة. طب جربوها كده يا إخوة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في بيته في رمضان هذا العام، وفي صعيد عرفة هذا العام. وقف كده وأعمل فيها برضه، أقول لك يا جدع ركز، وتقول لي هنا وهناك أنت ماشي ورانا ولا إيه؟ عارف هتجرب، هتلاقي صلاة لما تعدي منك من ذهنك إنك تصلي صلاة كده عادي من غير ما تحط النية دي، مع إن هي تأقيت إن الصلاة في الحرم بمئة ألف، خلاص هو تأقيت كده. ولما تقف تنوي ان انا بصلي بمئة الف، هتلاقي في فرق بين الصلاة دي والصلاة دي. التركيز أيها الإخوة الآن على هذه لازم تركز حتى لا تغفل. أخبار الصلاة الخمسة إيه؟ أخبار قيام الليل إيه؟ زاد ولا نقص؟ أخبار قراءة القرآن إيه؟ الترتيل والعيش مع الآية. تذوقت الآية؟ في آية وخذتك وخزة، عارف وخذتك يعني شكيتك كده، وخذتك وخزة ففضلت عايش معاها موقوذا بالخوف والرجاء. في هذا الأسبوع الفائت مثلا، تعرفين الحجاج لما كان بيقول مين ممكن ينازع أمير المؤمنين في الإمارة، كان بيأمن برضو كده مين اللي ممكن ينازعه في الإمارة، فقعدين يدوروا كده فذكروا أسماء، من هذه الأسماء عبد الله بن عمر. فكان الحجاج بيجيب عن كل واحد إن لا ده ما يصلحش وده ما يصلحش وده ما يصلحش، فهم؟ فلما جاء عند عبد الله بن عمر قال أما هذا فلا ينازع على الخلافة. بص التعليل إيه، قال هذا رجل وقذته العبادة. أنت سمعت الكلمة دي يا أخوة؟ وقذته، وقذ الموقوذة، عارف الموقوذة لما بتضرب البندقية دي تبقى موقوذة مش مصادة، لأن البندقية بتقتل بإيه؟ بقوة الدفع مش بالنصل، ما فيهاش نصل حد، مش انتوا دارسين ده في كده؟ فده بتبقى بإيه؟ قوة الدفع دي أو ده كده. العبادة جاءت على ابن عمر فوقذته، خبطته خبطة خلته إيه؟ كأنما يلفظ أنفاسه من العبادة من الطاعة. إياك أن تغفل. نمرة خمسة، وخلينا نكمل بقى بقية اللقاءات دي إن شاء الله في اللقاء القادم. لا تنسى أن تسقي قلبك فإنه دوما عطشان. سقي القلب يا إخوة العقائد، البحث في القلب عن مواضع التوحيد. ايه اخبار التوكل عندك؟ كان عندنا هنا من جملة اللاءات ان احنا هنقول اننا لا ننتصر بالدهاء وانما ننتصر بالتوكل. لا ننتصر بالدهاء، مش بالذكاء الوافر، وانما بالايه؟ بالتوكل على الله. هو سبحانه وتعالى الذي يمهد لك قلبك، له قول وله له قول اللي هي الاقرار والقناعة. انت مقر ان الله عز وجل ليس ثمة إله حق إلا هو، مش أنت مقر؟ طب فين عمل القلب؟ مش أنا بقول القلب ليه قول وعمل؟ مش بندرس في العقيدة كده؟ أو ده قول القلب لا إله إلا الله، ده قول القلب، فين عمله بقى؟ مواقف التوحيد عندك أخبارها إيه؟ شكلها إيه؟ شفت سيدنا عثمان رضي الله عنه، وإحنا قلنا قبل كده هنا أن التوحيد مواقف، مش الوسطية بتظهر، مش هقتنع بيك وأنت بتسمعني الوسطية لو سمعتها في نفس واحد، مش هقتنع بيك. انا ما هقتنع بك امتى؟ لما نوقع في وقعه وارى لك وجها بقى، اشوف الوسطيه شكلها ايه، اشوف الايمان باسماء الله وصفاته زي ما بيقول الشيخ عبد المعبود حسن رحمه الله رحمه وافره. عارفين الشيخ عبد المعبود حسن؟ من عمد السلفيين في هذا الزمان، رجل من المراجع الكبيره رحمه الله، في كتاب لي اسمه الى التوحيد من جديد يا ريت تشتريه بتبقى تقراه. بيقول كل أصحاب رب وإله اشتركوا جميعا مع الموحدين في عبادة ربهم، فلما ذكرت الأسماء والصفات ظهر إله الحق من غيره. أسماء ربنا وصفاته هو دل، عشان كده لما المشركين قالوا له إيه؟ قالوا النبي صف لنا ربك، ما احنا عصي هبل ليه صفات برضو، صف لنا ربك بقى قول لنا هيبقى ايه اكتر من هبل يعني. فنزل قل هو الله احد، وعملت ايه؟ اخرست ألسنتهم، قطعتها. اسماء الله عز وجل الحسنى كلها حسنى، وصفات الله عز وجل العليا كلها عليا، وكل وصف مدح الله اولى به، وكل وصف ذم نحن اولى به، صح ولا لا؟ النظر في اسماء سبحانه وتعالى ده اخبره ايه في قلبك؟ أسماء الله الحسنى في قلبك، آثار أسماء الله التي آثارها إيه في قلبك؟ أصل لما تفضل تتفقد الأسماء والصفات تتفتح من أذنك أذن، ومن عينك عين، ومن فمك فم، فلا تسمع كما يسمع الناس، ولا ترى كما يرى الناس، ولا تتكلم كما يتكلم الناس. بتسمع زيادة وتتكلم زيادة وتشوف زيادة، بتشوف حاجات هي المقصد من الجوارح، مش المقصد الحيواني فقط يا إخوة. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان. بص ليه ودنه بيسمع بس لا يسمعون بها الودن، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والآية بعد إيه؟ ولله الأسماء الحسنى. إيه الرابط بالآية دي واللي قبلها يا ترى؟ فكرت فيها؟ إيه اللي خلى الآية دي تيجي هنا؟ رابط بينها وبالأسبوع إيه؟ إن عشان أذني تبقى أحسن من أذن الكافر أسمع بها الهدى، وعيني أرى بها الهدى، ولساني أتكلم به الهدى، ومشاعري أشعر بها الهدى، أعمل إيه؟ إدرس الأسماء والصفات، أدعو الله بأسمائه وصفاته. شو السيدة عائشة لما قامت قالت إيه؟ إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. ترجعها وتبكي رضي الله عنها، عارفين؟ ترجعها إنه هو البر الرحيم، تتذوق البر الذي يعمل عباده ما يحبون على رغم معصيتهم. فأنت أخبره إيه في قلبك؟ قول القلب، عمل القلب. نقول إن سيدنا عثمان لما نزل إلى مكة وغاب في مكة شوية، الناس قالوا قتل عثمان، فبايع النبي على الموت، مش دي بايع الرضوان؟ بايع على الموت، خلاص هنجيب عثمان يا إما نموت جميعا، كويس كده؟ وبعدين جاء الخبر لا، عثمان لم يزل حيا. فقال بعض الصحابة لعله طاف بالبيت دوننا، أصل ما كانش صبر يشوف الكعبة ويسيبوه، أو يشوف الكعبة يطوف على طول. فكانت الحكاية إيه؟ أن المشركين وهم يفوضون عثمان ويكلمون عثمان قالوا له إذا انظروا في أمرنا وطوف البيت، عارفين أن أنت شوك طبعا، لو عايز تطوف البيت، أصل المشركين كانوا عارفين. والله العظيم يا إخوة في أثار كده الواحد يفضل مكسوف بنفسه، يحس يدخل بالكسف طول عمره، يدخل بالكسف في قبره. تعرفين ساعة غزوة ذات القاع اللي نزل فيها حكم إيه من الأحكام؟ نزل فيها صلاة الخوف. في الغزوة دي جم المشركين وهم بيصلوا، خلاص خلصوا الصلاة، فقالوا فاتنا دي، لو كنا ضربناهم وهم بيصلوا. فقال بعضهم لبعض إنه ستأتي عليهم الآن صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم. صلاة العصر كل واحد يفتكر كده، شو كانت عند الصحابة؟ صلاة العصر أحب إليك فلوسك كلها وعيالك كلهم. محتاجين نتفقد القلب ده ولا لا؟ كده؟ فلما قالوا سيدنا عثمان احنا عارفين شوقك بقى ممكن تطوف البيت، قال لا والله لا أطوف به ولا أمسه حتى يكون رسول الله هو يطوف به. والله ابدا لو حتى هتقطع الروايه وشك الكعبه اهو واتطور شوقا، والله ابدا. اهو ده قول الفعل القلب ولا لا؟ اهو ده فعل اهو بقى، قال ان انت فعلا عندك ولاء للنبي عليه الصلاه والسلام، قال التوحيد في قلبك. قال الكلب، كنت عايز اقول لكم في الاخلاص، قال الكلب، قال الظبي للكلب انك انت الحقني. الكلب طالع عينك على الصيد ولا الغزاله؟ الغزاله بصيته كده قلت له مش تلحقني. قال ولما؟ قالت لأنك تمسك على صاحبك، أما أنا فأمسك على نفسي. فهمتوا؟ أخذوا عشان أنت لما بتصطاد تديه، أنا بصطاد بجري عشان خاطر صاحبي فبرضه مش هيبقى عندي ولاء قوي، إنما أنا بجري عشان نفسي عشان أنت وأنا. فهمت؟ اللي عبر عنها السلف وقال ينبغي أن تقطع عليك في سؤال ربك أن ينجيك من النار أو أن يفكك من النار. قال له السلف يقولوا كلمة كده، يقولوا كانوا يقضون لياليهم في سؤال الله أن يفكهم من النار أو يفك على النار. تحس أن أنت مخلول فعلا ورايح على النار فعلا، فضلت تقول معلش يا رب، والله العظيم معلش، والله العظيم أنا تقول أن أنت تفضل إيه؟ تفضل تتضرع أن علم أنه هيروح النار، هيروح النار مش هينفع. فإياك أن تنسى سقيا قلبك، اوعى تغفل، وإياك أن تنسى أن تسقيه. ثم نكمل الآيات العشرة المتبقية إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. أنا عايز الإخوة برضو، أنا لما اتكلمت في المسألة دي يا إخوانا مش عايزك تحط في أماكن أنا بتكلم عشان جاي مع مين ومش جاي مع مين. يعني تحصل الظن معايا، هؤلاء جميعا مش هيخونا، وانا اظن ده من الاصول اللي كنت بقولها هنا، صح ولا لا؟ انا عايز اقول لك اصول تبقى عندك انت بس، اصول عندك تعتبرها انت، تعتبرها بنفسك، الانسان اللي عنده اصل بخلاف الغير. مسألة الخليفة واللي هو يقوم عليه جماعة، قلنا ان بيعاته وتنعقد بايه؟ ان بيعاته وتنعقد بواحد. مسألة بقى ان احنا يعني الاخ بيقول احنا نسرع في دولية، هو مش في ايدينا الدولية مش كده؟ قلنا حصل بتوحيد، لكن حصل بايه؟ باتخاذ قراري لي انا، اقامه شرع الله في انا. وهذا كان ينبغي ان احنا نشيعه بين الناس. انا متوقع كده لو سمعنا وقلنا للناس كده يا جماعه احنا نرتبط اربع سنين وخمس سنين، هم اربع سنين ترجع لهم ان احنا نرتبط بهذا. هنا يقول كذا وكذا، كان يكون في اخواننا افج من ان تخرج على قصة النصراني تقول له انا بحبكش. فكان الموقف ده كان من المواقف اللي هي المواقف الواحده بتاعت الشيخ ياسر. هو اول ما فتح الباب ولا حد فتحه ليه سياسيا على المستوى ده يعني، دخل كده دغري كده قال له ايه ما بحبكش، قال له بس انا بحبك، قال له دي حاجه تتعب. فكان ده عمل ايه في المجتمع؟ انا قلت بقى كده حرب، ما في حرب. حصل ايه؟ ولا حاجه، نزلت برده وسلامه. دي ربنا لما قال لك بقى واقف ليه؟ معنى برضه بذكر اللي هي واللي عليا، ما هو هقول نفسي ولا لا؟ كله اخواني نفسي. لما قال لك بقى وانت ما قلتش ليه في حتت الشنوده وتقول لا يجوز ان احنا نقف في هذا الشهر. لا يجوز ليه؟ ده ليس من الاسلام. انا والله اعزيك، لا انا قلت التعزيه دي ليست من الاسلام، مش كده؟ وده موجود في طول كتب اهل العلم ولا مش موجود؟ موجود. اشهر كتاب فقه متداول بين الاخوه الكتاب ايه؟ مختصر يعني. الله يفتح عليك المنه بتاع الشيخ عادل، مش كده؟ اقرا فيه كده هتلاقيه يقول لك عزاء المشركين ولا يجوز تعزيه المشركين. كلمه واحده. فضل انك ترجع للكتب الكبيره. لذلك رحت في حاجه اكبر من، قال لك طب ما انت قلت اهو ساعه 12 بتوع الصعيد وانت ساعه بتوع الطائفيه اول يوم، يبقى انت ايه؟ مكرس الفئه الطائفيه. ما انا كنت يعني عايز الف من الحر دخلته في النار كده. بيقول الاخ بيقول لي اذا كانت لا اله الا الله تتحقق الا بهذه الشروط اللي ذكرتها، فافهم ازاي حديث كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه؟ ما هو قال لا اله الا الله بهذا الحق. قول لي في ناس كتير بيقولوا من العامه، اصل يبقى في علم مش مدروس بس موقوف في النفوس من العامه، مش كده؟ قول عايز طب لما نكمل يبقى هم سبع شروط، وفي شرط الثامن كان ذكره الشيخ ابن باز اللي هو ايه؟ بعد الحب الكفر بكل ما يعرف ان شاء الله سنه يعني اقصد اقول ان هو على قدر تحصيل في القلب، مش لازم يكون الراجل العادي ابويا وابوك والناس اللي هم، مش لازم يكون درس الباب ده، بس عارف ان يقول لك ما سالش ربنا. يا راجل عارفين يا اخوه والله انا مش بقول الكلام ده، انا اسال الله عز وجل ان يغفر لموتانا وموتى المسلمين وموتى المسلمين. انا يعني الحمد لله رب العالمين لما والدي كده يسير ثم توفي في الحج اللي فات قبل ذي القعده، مات اخر يوم في ذي القعده اللي فات ده، رحم الله وابائنا واباؤه وموتى المسلمين. انت عارف ده جلست معه زوجتي تحدثني، قلت له يا عم ما يهمكش، كان برضه بتؤلمه جدا ومحدش عارف في ايه. قلت له ما يهمكش ان شاء الله هتخف. قال لها ده من حبيبي، مفكرني ان انا بزعل من حبيبي؟ انا ابويا مش كويس يعني بيكتب، بس ايه مش كله يكتبه صح يعني. وشو بيقول؟ بيقول لك انا من حبيبي، انا ما بزعلش، انت فاكرها انا من حبيبي؟ كل اللي يجي من حبيبي حلو، بعد يومين ثلاثه مات. يعني عايز اقول عايز نقول بس ايه؟ انك ما تفكرش ما تستهينش بالعامه. ده انا بقول لك انا اخر عمر بقول ايه؟ بقول ده انا اتاريني كنت بسعى السنين دي كلها عشان ابقى زي العامه وما بقتش. اتاريني اللي رايته من الناس هناك. اذا تعرف انك توازن بين الدوشه وبين الدعاء والخشوع، اظن مش سهله دي. الناس حواليك انت عارف الناس تبص لهم داخلين واشكال والوان ولغات تخليك يعني في واحد ما بيقولش كاف كاف هشيل. الله اكبر. خلي ودنك تيجي معاه واحد ما يعرفش يقول مثلا الحاء الهاء. اللهم ان الهرم هرمك مش الحرم حرمك. ماشي واحد مثلا قاعد ماشي يقرا من كتاب فبيقرا غلط، يعني مثلا واحد ماشي يقول لك اللهم تقبل منا الحج، هو مش عمره انت فاهمني، بس الكتاب مكتوب في الحج. فده شوف انت ازاي لو انت جنبه بيحرمك بيقول لك حاجه. انا بقيت مفاجاه الاقي ناس ماشيه ولا سائل ولا بيسمع خالص، ده باصص كده ومش عارف. يعني انا تأثرت جدا بدين انا ممكن تضحك. انا لقيت واحد ماشي كده ومش مط في الارض كده هو لما بقى سوسن فجدينها وبين مشكلة الاراد احمد رب عايزين نشوف حنعمله والله العظيم كانوا بيتبحث مع ربنا سوسن بعيد عني وراد احمد عايزين ربنا دي يشكي اي ما في خبي ازاي انا حتى افكر بقى ازاي في عز الدوشة دي وانت مدرك كده فلقيت ان العبادات في حاجة اسمها اقامة فقه العبادة وفي حاجة اسمها اقامة الخبرة الفقه عارف ازاي تقف تصلي تقف تصلي كده كده تقف ثلاث اربع اجزاء واقف ما تتحركش اسمها خبرة في قيام الليل خبرة في قيام الليل زي الخبرة في العلم تحفظ الحديث بس خبرتك في الفقه مش واخدين بالكم في عنده ولا لا في خبرة في الفقه خبرة في الخبرات دي خبرة بقى انه يمشي في وسط السعي ده ومع ذلك مش سامع حتى خالص ده شغال مع قلت ده واحد كده عايز له عشان يلين المسألة دي ويفهمها مش قال مثلا من بتاع 30 40 عمره ورا بعض و 30 40 حجه ورا بعض عشان يبدا يمشي في وسط الناس وما يلتفتش دول مش كده ولا بتقول يا ده محمود قاعد افكر على دول بس في الحقيقه الخير رحمه الله بيقول ان في شيء كده لازم تقطعيه اللي هي الايه الاشارات فلما يحصل لك حاجه تلاقي ايه تقول دي اشاره في ايه فلما يجي جنبي ماشي انا الكلام ده مش انا هو برضه الحاج محمود بيقول لي انت قعدت تسمع للناس وما عملتش عمره ولا حاجه شوف صح فيها ايه اصدرت عربيه رينو فاعذروه عارف ده لو كان بتاع عربيات حديث شويه حاجه ده هو بيجي جنبك انا عارف هو ده هو ده اللي جه خان وجه لحد هنا وجه في ودني وقال لي كلمتين دول ليه؟ شرع ولا لا؟ عشان افهمك عشان تخرج من الضغط انت حاطط نفسك في الارض وتقول له انا مش عارف معلش يا رب انا هبدا من الحمد لله انا لسه عايش بقى هبدا من المربع رقم صفر تاني وهبقى راجل كويس معاك بعد كده صح ولا لا؟ فكانه ده بيحصل مش ماشي بطاطس انا حاجة بيقولوا ابي وامي موقفهم ايه وعايز اوصل لهم الشروطه قلنا نوصل لهم بس انا اوصل لهم بقى من الاكاديميه دي اوصل لهم ازاي؟ اقعد مع ابويا اقول له يابا لازم ربنا سبحانه وتعالى يكون هو اول حد تحبه مفيش حد اعلى منه ومفيش حد على فكره ابائنا والا ما كانوش عملوا اللي عملوه انتوا عارفين ايه حرب اليمن حروب اللي حصلت عبد الناصر وانت عارفين شويه اللي ورا بعض دولت اخروا بعض الناس قد ايه؟ اسال كده الناس اللي حضروا الحروب دي يقول لك انا قعدت في الجيش 7 سنين سنين امك قعدت ازاي بقى؟ مين اللي كان بيصرف؟ يعني هو عشان يخش الجيش كان بيخش 19 سنه لما يخش الجيش ويقعد 7 سنين طب قاعده في البيت بتصرف بص وهو صعب ازاي 7 سنين ده الاخ بيخش النهارده بيقعد له سنتين في الجيش ولا سنه تبص طالع دماغه دماغه عيط دماغه سرحت يعني خلاص بقى في الطلاق يا عم ده ساعة الكفر المعتادة حتى في الجيش في العدد دول مش لسه مخلص مش كان في العيال بتعمل كفر المعتادة وهي نايمة في الكفر المعتادة اهو تلاقي الواد نايم جنبك اهو اهو من كتر ما هو اتروش وبيدي بعد السلام كمان وهو نايم فكان الناس عندها ده يعني ازاي كان يترك مراته ويمشي وما يعرفش ازاي كان يقف يتبرع بموته يتبرع بحياته يتبرع كان عندهم الاصول يا اخوه موجوده بس موجوده على ايه؟ على فطرهم هو ما يعرفش ده ايه؟ ما يعرفوش فانت عشان كده لما تيجي تخاطبه هتخاطبه بهذه الفطره و والله مسألة عمل المرأة في خارج البيت وكده الذي ندين به الله عز وجل ربنا قال ايه؟ وقرن في بيوتكم فإذا كان هناك من ضرورة ملحة قرنت المرأة بأجلها فينبغي أن تراعي أوامر الله عز وجل في حجابها وفي خطبتها وفي كلامها مع الناس وفي خلوتها بالرجال وغير ذلك. يقول نرجو النصيحة لأخت تريد أن تلبس النقاب لعلمها أنه فريضة ولكن زوجها يرفض بشدة فماذا تفعل؟ هو بيرفض بشدة ليه؟ أكيد في حاجة إما طريقة العرض يعني الكلام ده مش ممكن ابدا يمشي كده، لازم يكون العرض كده. في مثلا بعض يعني انا حدثت عن بعض الاخوات بتصحي جوزها الفجر ما صحيش، صحيت الصبح كارفه منه مالك انا لسه صاحي انا ما عملتلوش حاجه. قالت له تصدق بالله انت متفق؟ منافق. تصدق بالله انت متفق؟ هو صحيح حاجة على طول كده عريق، منافق عريق. ليه؟ قالت له ما بتصليش الفجر وقعدت صحيت الفجر وبتاع، وانا اصلا اساسا قايمة الليل ومخلصة قيام الليل وصحي صليت الفجر وقعدت قلت بس كده يعني انت احسن مني ولا ايه؟ شفت شعوانة العابدة، أظن شعوانة كانت متجوزة رياح القيسي، فلما تزوجته علمت أنه كان عابدا وبتاع، فكانت تقول له إيه؟ جاي دخل حد يختبرها في ليلة الدخلة راح نايم. فجاءت عند أول الليل وقالت قوم يا رياح قد سبقنا العباد يا رياح. سيبها أول الليل، جت في وسط الليل قوم يا رياح قد سبقنا العباد يا رياح. بس شوية وحولت سابته وجت عند الصحراء قوم يا رياح يا ليت شعري من ظلني بك يا رياح. قالوا ان انت عارف جامد قوي تغرني بس شوف تقول له لسه بقنا العباد. اول ليله معانا عريس اصلا. فالقصد ان يعني عايزين نقول ايه؟ تقديم النصيحه. احيانا انا مش حاضر انصح ابي غالبا لا اقبل مني، مسمار الحي لا يطرب ولو كان نبي في قومه لما اسمع. ومن نعمل ايه؟ اجيب له حد ينصحه. فممكن مثلا مع الزوج ممكن قد تكون طلبت منه بشكل ايه؟ عايز اصفر وش وانت ديوس، عايز امشي كده في وسط الناس يتفرجوا عليا، انت مش راجل، اصل انت اصل اخواتك كده عشان خاطر اخواتك كده وامك كده. والله العظيم انت لابسها ابدا وممكن السخن كمان جلد وشي عشان مش كده ولا لا؟ تعرف ازاي تقول فالناس كلها الرجاله كلهم عندهم احنا مطبين احنا فقط عندهم من النخوه ما اذا استهوا منها يؤس. ممكن يكون عنده فكره مخطوطه، ممكن يكون بيسمع لكلام المؤمنين اللي قاعد يقول لك ده الكلام في سن قرب بيصرف الدنيا والحكايه وما بيسيبوش حد احسن. فقلنا احنا مش عايزين شبهه ومش يعني قد تكون المراه تدرس زوجها وتخضع على البارد والهدوء ان شاء الله عز وجل تكون خير. اما قضيه النقاب فهي قضيه مختلفه فيها، ما تقدرش تقول انت تخلفي فيها زوجك. يعني المراه بعت ان الاخت تظن ان هذا فرض، لا الاخت عارفه ده في خلاف الاحلام. فسألت ان هي تظن رسيت وحاجات زي كده ما اظن ذلك. هيبقى خلاف مع زوجها هيبقى ايه؟ في امر ممكن يكون في مندوحه، ممكن تقول له طب والله مش هقدر انزل. يعني عشان ما انزلش انا مش هنزل بقى مش هلبس خالص مش هنزل. البيت خليني قاعده في المسجد ومع ذلك تستعين علي وتدعو الله عز وجل ان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. بيقول الاخ بيقول انا سمعت ان اثر عبد الرحمن بن عوف بعد موت سيدنا عمر اثر ضعيف جدا ولا يجوز الاستدلال عنه. اللي هو اثر ان كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقف على كل الناس يسالهم. الاثر ده اللي بيعنيه الاخ يعني هذا اثر عمده اهل السنه في الباب. مش كده؟ حتى ولو كان فيه ضعف ما نقولش ان ضعفه لا يجوز ان يسالون به. حتى قال سفيان الثوري من قدم عليا على عثمان فقد خالف المهاجرين والانصار. خلاه يقول المهاجرين والانصار عشان هذا الاثر يقف على المهاجرين والانصار جميعا حتى غيرهم. وهذا حديث كما قلنا ان هو القواعد التي يتلقى عليها الاثار في السنه في السير كذا ليس كالقواعد التي يتلقى عليها الحديث. حتى لو ما عندناش عندنا ايه؟ عندنا غيره. احنا قلنا ده ان هو اسرع في هذا صح؟ عندنا غيره ولا ما عندناش غيره؟ عندنا الاجماع معقد ولا بلاش؟ سيبك من خلاص انا لا نفقه الادله دي. عندنا الاجماع ولا افتح كتاب قياس الامم معاني الجوين اصل كتب السياسه الشرعيه في في في الشريعه. قياس الامم عند قياس الظلم لا بالمعاني الجوين يسمى القياسي. افتح كده وانظر اليه حتى يقول لك ايه؟ بيقول لك واذا مات السلطان او اسر فيجب على كل اهل مصر ان يخرجوا الصالح منهم للاماره. يجب عليهم ان يخرجوا الصالح منهم الاماره وان يبادروا بذلك. يبادروا يخلص يطلعوا على طول وان كان مفضولا. راجع الكلام ده عن واحدة يعني. عز وجل وقال الشيطان لربه كفورا، ما قالش لربه كفورا، كأنه كان ينتج هذا الكفر لله عز وجل. ومع ذلك يقول العلماء أن حروف الجر دي قال لأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيخرم بقى يعمل مشأبية ويحط السحر وهو الفرع هيعمل. والله عز وجل أعلم بمراده. من أين أبدأ؟ جزاكم الله خيرا. قل لي أبدأ من أين؟ من الكتب عشان أعيش من السعداء في الدنيا والآخرة. ابدأ بكتاب الله عز وجل، ابدأ بكتاب الله. عايزين الإخوة عارفين إخوة سيدنا موسى الأشعري، حد سأل سيدنا عمر قال له تقرأ القرآن إزاي؟ عارف قال له إيه؟ بص اللفظة دي، قال أتفوق تفوقا. يعني إيه أتفوق تفوقا؟ أنت عارف التفويق السلام؟ أن يفوق سمع أن يسدده، فوق له سمع يعني سدده وركز فيه دائما. أنا بركز أوي في المصحف، بركز أوي أتفوق تفوق. عم شرح كلمة تفوق زعلته، قال أقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب وترجع للقرآن. عشان كده أنا كان الأخ جزاه الله خير فكرني، كان من همتي إن أقول النهاردة للإخوة إن ما ينفعش واحد يكون بقاله ست سنين ملتزم مثلا ويقرأ أقل من 3 كتاب في اليوم. يعني مش كده، هم بقى 6 سنين متأخر وداخل المساجد وداخل بوسط الإخوة وداخل بوسط الشيوخ وتقرأ أقل من 3 كتاب في اليوم. كذلك لا أتصور ما زاد عن 6 سنوات التزام إلى 15 عاما لا يقرأ 4 أو 5 كتاب في اليوم. برضه مش عايزين ما نتصورش كده، وإلا رجعت نفسك. والصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يحسبون القرآن على مثل هذا، كان بعضهم يختموا في كل شهر مرة وبعضهم يختموا في كل أسبوع مرة. ومع ذلك عاتبهم الله بعد 4 سنين بس من التزام بمثل قول الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم شيئا، فعاتبهم القرآن الله عز وجل على المصحف. فابدأ بكتاب الله عز وجل قراءة أولا، وبعدين احفظه، وبعدين أتمه وأتقنه، وبعدين تدخل بعد كده في المتون العلم. كتاب الله يعودك العبادة، هتلاقي نفسك بتقيم الليل تلقائيا عشان تراجع افضل مراجعه واثبتها قيام الليل. هتلاقي نفسك تلقائيا نزح قلبك الى الصوم، تلقائيا نزح قلبك الى الذكر. هتشتغل، هيبقى في فتره من العبوديه تجهيز. يقول محل الدش حرام ولا حلال؟ محل الدش على حسب الوقت اللي جاي يشتري منك. المحل اللي بينتج الدش لا باس فيه، لانه بيعمل ايه؟ بينتج الجمله. ما اعرفش اللي بيشتري منك، اعرف التاجر اللي بيشتري منك. انما الاطباء واقف، بقيت واحد واقف كده لاحت عليه لوائح، لازم تتحرك. مش هتحرك بقى تخش تساله شو رايك، تخش هتقول له عايز دش قد ايه؟ يقول لك عايز دش 14 نقطه ولا اسمه 16. هتستخدمه في ايه؟ هتستخدمه هتفرج عليه. ايوه على ايه؟ طبعا انت مش مطالب بكده، بس بقول ايه اذا لاح عليه زي الكمبيوتر كده. واحد يفتح هارد بتاع واحد يقول له تصلحه، واللي فتح الهارد لا عليه كذا وكذا يلغي كذا وكذا ويقول له خش تصلحه. يبقى انا امرت المحمد عمر والله ان شاء الله اصلحه واجيبه لي شنطتي حتى لا اعينه على ايه؟ على المنكر. انما ذلك يا حلو النهارده بفضل الله هتلاقي ان شاء الله هتلاقي باب الحلال في الباب ده هيبقى واسع شويه، اوسع من الاول. ليه؟ لان الناس النهارده انحصرت من الاخبار وبين الدين. السهم بتاع الافلام زمان يعني انا بعض الاخوه كان بيقول لي ان في قنوات موجوده لافلام فقط، فيلم بعديه فيلم بعديه فيلم. احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنستنى يوم الخميس ده في الاسبوع. ليه؟ عشان فيلم بتاع الساعه 3 العصر وما بيتعادش تاني. صح ولا صح؟ يوم الخميس ده كنت صغير، انا بتكلم من ايام سني. فدلوقتي افلسوا لما يكتر كده يبقى ايه؟ ما عندوش، تلاقي قاعد يكذبك يا عم بس ايدك كده على صوتك. ما عادش بفضل الله عز وجل. لكن تتحرك. بيقول الاخ بيقول عايزين عليكم الصلاه بس ربنا يتقبل منك. بيقول عايزين كتب تبين لنا التشكيل المعاصر ده اللي حصل في قضيه الحكم الشخصيه. في كتاب رائع قوي جدا جدا مختصر قد كده اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا الشيخ محمود شاكر. وحد من الاخوه هنا قال لي مره مش عارف اخدها معانا ولا لا, قال انا بجيبه من مكتبه ماما سلطان مبارك ب 2 جنيه ونص ولما قفلنا شويه كتير ونوزع على الاخوه من جنيه ونص ده مش لا لان ده مهم. انا اظن ده لا يخلو من عقلية رسالة واحدة يا اما ايه ايه موجودة في الاحسان كتاب المتنبي مطبع في اول كتاب المتنبي ليتني ما عرفته بتاع الشيخ محمود شاكر. كذلك كتاب واقعنا المعاصر واقعنا المعاصر للدكتور محمد قضم, بس ده ما اقول بقى لمين لان تعرف الدكتور محمد عنده توقف تبين في فئة في المجتمع من لا نحكم لها بيستنكر ولا نحكم لها بكر. طبعا دي كلمة بتعم من القول مش موجودة لكن ده ايه تاخد بالك من النقطة دي عشان كده انا عايز ايه الطلبة يخلوا شوية ورا الطلبة انت بتكلم كده ليه؟ مفيش اي حد عنده ولاء اللي جنبه من هنا ما شفتش حد سقط وما حدش سقط وما حدش عمل. ايوه والله يا اخي بارك الله في يميني. بيقول لي ب60 جنيه وانا يا عم الله يدعك خلاص بلاش منه, انا قلت لك بلاش منه بلاش من الشروط. تعالى بقى عندك كتاب ايه وده بقى عمده, ده عمده في البيت, كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. أحسنت دكتور محمد حسين ده مجلدين. أحكي لك الحكاية كلها من أول الحرب العالمية لحد الجامعة العربية لحد عملوا جامعة العربية. فده مهم جدا للإخوة. بيقول انا خطيب وفي قريتي المساجد تحتاج الى خطباء ولكن لست متمكنا في اللغه العربيه فهل اصعد المنبر ام لا وكيف ابدا تعلم اللغه العربيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمر الشيخ محمد اسماعيل المقدم. كان بيقول اننا نريد من الاخوه الا نجيز احدا بصعود المنبر الا اذا كان متميزا في اللغه العربيه. مش بيقول جالس بس بيقول ايه متميز. تمام. اللغة العربية هي ترسانة, هي وعاء الإسلام وترسانة الداعية. واللغة العربية تعبر بها عن كل الملامح, حروفها بتعبر, الحروف الألف حروفها معبرة. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا شرح وافي طالما أنه اللغة العربية. والعلماء بيقولوا إن بعض العرب يقول لغة أهل الجنة وكان أثر اللي ورد في كلام لغة أهل الجنة عربية. هقول المهم جدا أنك تتعلم اللغة العربية. لكن إذا كنت قد صعدت المنبر وخلاص وأجازك الشيوخ حد من مشايخك كان يطلع ولا بس تحاول تتمرس اللغة العربية. وهناك فرق أيها الإخوة بين اللغة العربية اللي في الكتب وبين اللغة العربية التي ستتلوها أنت على المنبر. فرق كبير. بيبقى الإخوة دارسين كتب فعلا وشاطر وامتحن ونجح فعلا وبيعمل كويس جدا ويطلع على المنبر يتكلم كلام تحس انه ازاي بيغلط غلط بيغلط في الحاجات الايه اللي ما يتغلطش فيها. الحقيقه في فرق دايما السليقه بين الاداء وبين الايه وبين التعلم. زي ما قلنا قبل القلب بقى وفعل القلب. فانا اتعلم ازاي؟ طريقه العرب في تعلم اللغه العربيه. انا خلاص طريقه العرب في تعلم اللغه العربيه انه كانوا يرسلون اطفالهم الى بني سعيد افصح العرب. مش كده دايما كتير في اول تفسير بيقول لك ان اللغه بني سعيد دي محتاجه تتعلمها لغه هؤلاء لان هم دول يعني افصح العرب. فيرسلونه هناك لان الوقت ابدا يبقى عنده سليقه. العرب ما كانوش عارفين قواعد النحو اللي حطها الاسود ابو الاسود الدؤلي والكسائي وسيبويه والخليل احمد ما كانوش حافظينها. لكن تعرف ان الكسائي يوما اختلف هو وسيبويه في المساله فحكم بينهما هارون الرشيد بأعرابي أنتم تعرفوش الحين بيتكلمش غلط، فجاب أعرابي قال له حكم أقول كده ولا أقول كده، فاهم ده؟ ويمكن من نفس القول خلينا نكمل لك الحكاية مش فاكر كانت بتتكلم ايه، لكن بيقول ان هارون الرشيد كان بيحب الكساء يظهر لسيبويه، كان الحق مع سيبويه هو المطاعه صحيحه، فقال الاعرابي قال له الصح، قال له سيبويه قال له خد القرشين دول والصح الكساء، فلما اتكلم الكساء سيبويه الراجل قال له الصح مين؟ الكساء. قال لكم المساله دي بسيطه، المساله دي مات منها سيبويه لما ظفر به، عارف لما تبقى هنيه لما بقى حاطط في اعتبار تحدث اللغه العربيه مفيش حد هيعرف اكتر مني في الدنيا، عشان الامام مسلم جلس في مجلس فتناظر فراح ذكر له حديث، قال الحديث انا مش عارف الحديث مش المتن ده طريق الحديث الطريق ده ما اعرفوش، فرجع الى بيته مهموما فقالوا له اعدوا لك العشاء، قال لا عشاء اغلقوا علي الان طب كتبي خش المكتبه واقفل عليا هتخش عليا خالص، فقالوا ان فلان من جيران قد جاء بزبل من التمر، خلاص اتسلى عارفين الزبل ده ايه، الله يمسيه بالخير شيخنا الشيخ حسن بن اشبال كان بيقول لنا الزبل ده يقدر يقتل ب 25 كيلو وفى وفى، راح احيانا بحس ان انا قاعد على قهوه الحاج محروق تلاقي واحد يقول لك 60 جنيه يا عم انت والحاج محروق يقول لك اوف يعني لا جامد دي جامد عليا دي وانا صوتي رايح فبرضه الناس حاسه ان في حاجه، المهم دخل قال لك ابص وقال لي ايه انا بتسلى مش بتعشى، فاخذ يبحث ويمد يده وياكل فما ظفر بالحديث حتى كان قد اكل الشحن ده كله كان 25 كيلو دون ان يشعر، في الحقيقه هو اي بطل ما تستحملش ده مش كده بس عشان انت مش واخد بالك مش مهتم بحاجه كانك متبنك، انا شفت دكتور معاصر ما بيحطش بيت الاطفال عشان بيتعبهم بيجيب سمك كده ويقول لها ركزي في السمكه دي والبنت تركز لما تندمج قوي بيشلها ضرسها ما بتقولش اه، التركيز ده ركز شوف التركيز شكله ايه سبعين دي على فكرة كان في الفيديو لا حد جبل عشان يخرج فكروا ان انا بتفرج على سندباد ولا حاجة، لا انا شفته بعيني ده حد شافه بعينه شفته انت بعينك عنوان مين يا عم تحت الدحين معرفش ده كان بنت مصطفى محمود ولا ايه الله يرحمه، المهم يا اخوة ان كان الزنبيل عشان ما ينفعش في حد مسلم ما يعرفوش، كذلك السيبويه مات من الموضوع ده، فانا عايز اقول لك بقى نرجع لموضوعنا موضوع العرب انك تسمع كتير حتى المشايخ اللي لسانهم مستقيم ويرتبطون باللغه العربيه على راسهم من لم تسمع مثله قط تقريبا في المتكلمين، الناس اللي بتتكلم الدكتور بيعرف يتكلم في هذا الزمان الشيخ علي عبد الخالق القراني هتسمعه علي مش عقد علي الاول قبل عقد الخرم ده مش هتفهم حاجة لكن هتدفع هتاخد منه ايه الصورة بتاعته بتاعت الله، هتسمع رجل ينتقي الفاظه جيدا، احنا قعدنا قبل كده معاه مع بعض الاخوة قال انا كنت ضل عامي ضلكم درست ايه النحو قال له درست كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فضل يقول له حاجات كتير كده في البلاغة وبعد ما خلص هز دماغه الشيخ هيقول له ده كويس قال ما درست شيئا البتة انت ما قريتش حاجة خالص، فالرجل نهم لذلك تريد تبص على الكتب حتى الشيخ يعني عايزين نقول ايه تسمع لمثل هذا تسمع للشيخ محمد حسان تسمع لخطب الشيخ يعقوب مرتبط بها في اللغة العربية الهنات تسمع للشيخ مصطفى الحميني طبعا تسمع الشيخ مصطفى العدوي لسانهم مستقيم هتلاقي لسانهم ماشي وانك هتحصل فيها ايه بقى بعد كده بقى سيبك من القواعد بعد كده هتلاقي نفسك مش قادر تغلط ما تمشيش مكسورة دي هتلاقي نفسك تقول انك تستحضر القاعده اصل على فكره ممكن واحد يلحن ما يقدرش يستحضر القاعده دلوقتي يعني واقف على المنبر انا ومنفعل وبقول كلمه مش هقدر استحضرها بس بستحضر ايه؟ السماع دي ما تجيش مكسوره ابدا مش ماشي في ودني ساعه بقول مكسوره احس ان ايه؟ حد اداني قفل كده ادي ما تجيش مكسوره او مرفعه او ايه؟ او مصرها خلاص دماغك اخرنا فالاخ لو عايز يتعلم يتعلم الباب ده ثم يدرس القواعد العربيه مع اي حد يكون في العلوم ولا شيء كده ان شاء الله يكون الامر ده سهل. جزاكم الله خيرا، معلش طولنا عليكم النهارده لكن لنا اسبوعين غايبين يعني. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم.